Uploaded by قربوا. يا خميس يا ريس خميس. ده ابعت لي طارق يا ابو خميس أكثر طالب مجتهد في الجبهة. شوف فاجئ ها وانت كمان ده انت فيت الكل انت نبقى ايه ازيك يا شيخ طارق نبقى طارق في اي طالب واقفه بره ها لا يعني عشان النهارده في مشكله انت عارف قول لهم حضور الحصه النهارده اختياري حضرتك عايز تحضر اتفضل خش عايز تروح روح النهارده في مشكله ان اللي كان فيه عزم شوف حظنا لسه اللي امبارح واحد يموت وواحد قاعد يموت في نفس المنطقه دي مشكله ممكن يشتكوا الجامع ده فالجامع ده فوت خدمي للمنطقه فقالوا النهارده مش هنقدر وبتاع ومش عارف ايه فبيجي بقى طلبه وقفه بتستفز الناس طبعا انت عارف تقول السنه خلصت ايه يعني ما برضه ايه الله يخليك الله يخليك هي من جيب اللي هي تسعة المراجعة يعني يلا قرب قرب يا عصام قرب ازيك يا مشي مر عايز ايه؟ لو نزلت علينا يا راجل دي فتة فين؟ ها؟ وشو فتة صناعة؟ ده انا بتحدى مع الدكتوراه نبيل ميري حد اقتراب دعوة ايه مش ممسوح. يعني يقول لك بص ديسكاس كارسينومز يعني جيب جاش اول مره جاش ديسكاس كارسينومز. ايه يا عم انت كارسينومز ايه دي يعني؟ ده مره انا بتهزر معاه في وسط اللجنه بقول ايه ديسكاس كارسينوما يا رب. فقلت له يا باشا انت مش ناسي كلمه قبلها يعني مثلا كولون بريست يعني ديسكاس السؤال نازل كده حرفين ديسكاس كارسينوما خد الصبح مديك ساعه كارسينوما يعني تتكلم على كارسينوما في الطب. فقلت له ايه يعني بريست مثلا كولون ها ثم حاجه قال لا هي كده يا عم ياسر كارسينوما كده انطباعات كلهم طيبين. بصوا النهارده انا قاعد زي ما قلت لكم احنا طبعا راجعنا كل المنهج في بعض الحاجات زي ما سبب لان برضه الصاله دي ورا بعض الحاجات بتاعت الكايبروما اللي انت بتقول درينج ستيل كلمتين. ولكن النهارده انا ليه قاعد معاكم بقول لكم ايه هتشاركوا معايا في الحصه اي حاجه انتم نفسكم تسمعوها يعني الهدف من القعده ايه يعني هو المفروض انا كده ضميري راضي خلاص ساتسفايد من المراجعات كفايه كده قوي طلبات دروسه بيقرا بقى انك انت بتكتب او بتقل الاقراء شوف تسمع تسمع تسمع تسمع فاهم قصدي؟ لا تكتب بقى انت كده وتجيب الكتب وتقرا وفاهم قصدي؟ عشان يبقى الكتاب له بقى اوتو ميموري بقى تنزل طبع في ذهنك تعرف تكتب منه وتفتكر وكلام منه. طبعا الشرح هيساعدك دكتور تي بي سي اكس ار اي ار تي اي كارسينوما نتكلم على الانسنس والايجي والسكس وماك وميك وسبريت هيساعدك بس ستيل برضه البيز لازم انت تقرا لازم تقرا بقى وتقعد وتهدى كده يعني ايه مثلا انت ما قريتش الكانسر كله تقول انا اعرف اتكلم عليه ان جنرال كده من كلامك لكن عشان اكتبه بقى وحس ان ساتسفايد لازم تكون قاريه كويس بقى وفي دماغي بكتب ايه. لكن لو انا دلوقتي كتبته ولسه ما قريتوش هتقول من كلام الدكتور ياسر بس ايه يعني كده كده ايه ان جنرال كده ما هواش مش ماسك الموضوع. فعشان كده نفسي بقى خلاص تقعدوا هيبقى بالنسبه لنا يوم بكره ان شاء الله اشتغل من 9 الصبح لغايه 3 العصر في بدايه فاهمين قصدي؟ ابتدائي هنعيدها كامله بالتفصيل بعد الرسم. انت في مصر ايه القعده دي كان ممكن ما اعملهاش بكره لا برضه عارف ايه ازاي ايه تقعد مثلا انا اي ريكومند ابتدائي جنبك الكراسي فرق الساعه الا ربع حتى على الكمبيوتر سبوتنج كده عايزك في الشهر ده تقعد تسرها ليه؟ هي مش صعبه هي بس عايزه ريبيتيشن عشان عينك تاخد يعني مثلا ايه كانسر كولو هو بيجي لك نفس الكلام ده الاشعه باينه فيه فيلم ديفكت كله عينك تشوفه كذا مره مش عارف ده فيمورال ارت فيه امبولاس باين فيمورال او فيه سده فاهمين؟ ولعلمك زي ما قلت لك قبل كده ما برضه ده قعد عليه الدروس تاني وده الدكتور عامل فاكتوره هادي قال لي انا كنت عامل ابتدائي سيلف تيتشنج يعني الطالب عندك الامتحان اهو عرف ان احنا بندرسها بالدروس فزعت انت فاهم قال ما انا مديها ليه طيب انا مديها قلت ايه بدل ما قال يقعدوا يذاكروا مثلا تري وقلال وبتاع قلت اي عم ده وهجيب لك الامتحان ده اقعد وهو الراجل عاملها بالبيانات يعني مثلا ده كانسر كولون وده وادي فيلم ديفكت وادي فيلم عايز حق الله مشروع يعني هو عاملها الاكسري دي كانسر كولون بيريوم فيلم ديفكت عند السيكم وسهل مشاور عليه فيلم ديفكت عند السيكم كانسر كولون وساعات يشتغل عند يجيب الشيكم من كذا وعمل كذا طوال الاكسري دي لقينا كذا فهو الدكتور عادل نفسه قالها لنا شخصيا قال انت بتدرسوا ايه؟ قلت له يعني مش بتدرسها قوي عشان ما زعلوش قال لا الابتوب في البيت عنده كمبيوتر قلت له انا بدرس اللي ما عندهمش كمبيوتر قال لي ينزل يروح اي سايبر كده فده هنعملها ان شاء الله بكره عشان برضه تبقى لازم ده طبعا في هو بدرس يوم الاثنين بص يوم السباحة على راس سنة بتمتحن الابتدائية فيها آلات فيها كمان آلات وفيها اكسل فانت بتمتحن اليوم ده 120 فاهم قصدي؟ بيعملوا ايه بقى؟ الآلات معناها درجة معينة ده لجنة 30 اوبراتيف ولجنة 90 18 ابتدائي الآلات كان الدكتور علي صفور بيجيبها قبل كده على البروجيكتور على 5 درجات فراح عشان بقى راح شايلها بس تنزل آلة يعني آلة قدامك مع الاستاذ بتاع الاوبر في نفس اللجنه انكلودد في ال 30 ايه ده يا ابني اخر بوست ايه ده يا كل الكاتب ايه ده انكلود فاهم قصدي؟ فشال درجتها بقت محمله على الاوبر بس بتدي انطباع يعني الانطباع يعني انت باظك اللجنه اول اللجنه الراجل قاعد معاك وقعد لك قبل ديتكتور راح يديك كل الكاتب ما عرفتهاش خد انطباع عنك واحد هي يعني اللجنه على بعض يعني بتحنك اله او التين مع الالات ده بعدين هوريها لكم ليه بيبقى في بقى كتاب ده كتاب صغير كده انا عامله حتى برضه كتب السؤال ده كده كتاب صغير عامله انا كده ومصور الالات وساعتها اجيب لكم الالات صلاح الدين بقى اللي هو اتفرجوا عليها بعد الرسم ان شاء الله. حد يسألني حاجة تاني؟ القعدة بتاع بكرة مادام كل زمايلكم اللي ما جوش ويبقوا عارفين بعض طبعا فاهم قصدي؟ واكتبها لهم على النت ها؟ قول لمحمد اكتبها لهم على النت بكرة القعدة كالآتي عشان الناس تيجي تسمع في النهاية من الصبح يعني من 9 لغاية صلاة العصر هتصلي العصر بعد العصر هنقعد اورينتيشن اورينتيشن مهمة جدا يعني ايه؟ هننزل ويا ريت تجيبوا هات واللي عايز يجيب كل كتبه معاه بقى هات او يعني هم كل برانش هنمسكه ايه هو موطن فوق وضعف فيه فوق عشان ما تفتكرش كده عيالي فاهم قصدي؟ موطن فوق وضعف شاب الكولو انه كل برانش هنمسكه بحيث ايه عايز كنت بتذاكر بتذاكر على خطه مش قاعد ماسك كتاب تدب وتكتب ما انتش لاقيه وتضرب تضرب تلاقي التليفون مقفول او ساعات مفتوح او ساعات نايم بالليل كتاب بالذات كنت في الوقت ده مش فاكر ايه كده فاهمين؟ فتقعد إيه؟ لا طبعا كلموني زي ما انتم عايزين بس اقول لكم ما تكلمونيش غير بالليل يعني دايما عايز يكلمني يسالني حاجه على 12 بعد 12 قبل 12 طبعا شغل عامل ايه نايم في مشوار بتغدى في حته عندي حياه ثانيه من 12 بالليل ببقى قاعد ممكن يرجعوا مع بعض ساعتين على التليفون مفيش مشاكل يعني حتى في طلب يقعد يضرب يسجل معاك في الهوم ولا من البيت ولا خلينا على خط الارضي ويفضل يتكلم معاك غصب انا نايم لا اتكلم معاك يا دكتور انت فين يا دكتور طب بكره بقى اكلمك ونذاكر المنهج بس ده بعد 12 كل ده بعد 12 خلاص ان شاء الله ف ده القصد يبقى هدفي في القعده بتاع الاورينتيشن بكره ايه؟ هنمسك برانش برانش يعني بص كل هنا الميكس سلسله هيجروم غراء مش عارف ايه دي حفظ دي ريتم دي نص نص دي ممكن تيجي تجميع بحيث ايه؟ ولا نعم؟ لا بص ف بص هنعمل الكلام ده واديهم جدول مذاكره وازاي تخلص الجراحه ست مرات خلال الشهر ده سهله جدا هنقول بكره ان شاء الله في مجلس ولا يهمك الحضرات كسر القرار صح طب جماعه بصوا دلوقتي انا ورقه دي خلي بالكم انتم شايفينها مش عاجباكم دي جت كل مراجعه درست في البيت رجعنا شو عملنا ايه دي كان معنا كله اللي انت شايفها دي ومحتقرها انت دي فيها الشغل كله يعني صورها زي بصوا تعالى اقول لكم انا يعني انا برضه كاتب الحاجات هتكلم انا شفت حاجات كده وبعد كده اللي انتوا عايزين نقوله مع بعض كده تعالوا مثلا ناخد برانش زي الجي اي تي جي اي تي احنا خلصناها كامله كان في بعض الناس انه اخر كلاس كورونا طب اخر كلاس كورونا قلتهم في اخر السنه قبل المراجعات ولكن هم موضعين بطن اكثر منهم جراحه سامعني؟ تعالوا اقول لكم كده برضه ايه هنبقى سريعين عشان ما نعطلكوش تروحوا الذاكره لكن هو موضوعين بطن اكثر الجراحه فيه بس ساعات تريد تعمل كوليكتومي او ساعات تعمل فيستيرستو في الكورونا ادي الكلمه اللي فجرة ثاني قصدي لو كورونا عمل فيستيولا او لو الاكثر كولايد ده بنعمل له في الادفانسد كيسز كوليكت لكن قصدي هو الموضوع كله بطن تعالوا بقى نقول لهم يا جماعه بص انا عايز اشوف حاجات واللي انتوا عايزين تشرحوا زي ما فعلا بقى عايز حاجه طب دلوقتي بصوا بالنسبه لل ايه الاكثر كولايد كورونا بصوا يا جماعه دول مرضيه ضعف جدا عمرهم ما جم لكن عندنا ولكن برضه هنقولهم خدوا انت اقراهم اتليست ابن السمري، السمري كاتب كل واحد صفحه ونص حلوين عليهم قوي اكتر من كده الورق الكبير كاتبهم اوفر فاهمين قصدي ازاي؟ ايه بقى؟ اصل كلاس الكرول دولت احنا بنعتبرهم ايه؟ تعالى رجعت للكلاس الثاني مش خدت حاجه اسمها كولاجن ديزيز ولا ايه الكولاجن ديزيز؟ ما هم دول كولاجن ديزيز مش هيقول لك ايه؟ هم تبع اسامه اكتر واسامه شرحهم ولا لا؟ قولوا لي لازم لأم اصلا انا لما تجيلي عن اسف بس كورونا موضوع بطن ويقضي له كورتيزون لما يفيد يبقى تجيلي اعمل لك كوليكت لكن انا لا اعرف ادي كورتيزون ولا اظبط دوز بتاع كورتيزون ولا الكلام ده مش شغلتي اساس فاهمين قصدي ازاي؟ ايه بقى القصه؟ القصه احنا كنا بناخد بتوع البطن يقول لنا يا اولاد في حاجه اسمها كولاجين جديد نقول له ايه دي يا باشا؟ يقول دي عباره عن اوتو اميون ديس اوردر البادي بيطلع ضد نفسه اوتو انتي بادي زي مثلا روماتويد ارثرايتس بيطلع اوتو اكل بطل ضد الثانوب الممبرين بتاع الجويت تبتدي يعمل جويت انفلاميشن فاهمين قصدي؟ وبعدين بعد كده غيروا اسمه روماتويد ديزيز طب ليه بقى؟ قال لك اصل احنا كنا فاكرين الانتي بطل ضد الثانوب الممبرين بقى لا يا حبيبي لا يا عيني دول بيجي لهم ايه؟ بلورا انفيوجن يبقى ده قد بدل دور الانتجين بريكارديا الفيوجن اللي يجي لهم اريسيما نودوزم اريسيما مارجيناتم يجي لهم هاشيموتو سيرودايتس يجي لهم فيتيليجو يجي لهم الوبيشيا ارياتا. فمين قصدي اقول ايه؟ لان بيجي لهم حاجات اوتو ميون كتير مش بس اللي بيجي لهم مش عارف بيست سيندروم ايريدو سايكلايتس فمين. فقالوا لا لا هو بيبقى ايه بقى؟ بيطلع اوتو انتي بادز ضد فرايت اوف انتيجين. لكن الموست كومن هو السينوفير بريك. يعني الارثرايتس هي مين فيتشر في المرض ولكن مش هي كل فيتشر فمين؟ قال لا ده روماتويد ديزيز. تعالى على مرض مين اخطر مرض كولاجين تعرفوه؟ السيستم كلوب. بس طبعا ليه بقى؟ ليه ده اخطر مرض كولاجين؟ بيطلع اوتو بانت انتي بادي ضد الدي ان ايه. دي مصيبه ضد النيوكليار ستريس ضد الدبل ستراند دي ان ايه بتاعه النيوكليار. هي دي خليه فيها دي ان ايه تبقى ازاي؟ يبقى ده سيستمك ياخد كل الجسم. يجي لهم بيموتوا من ايه؟ موت كومن كوز اوف ديث لوبس نيفرايتس. شلون اعطاك بريان فيليا؟ شلون اعطاك اوتو انتيبادز ضد الكيدني؟ فمين ازاي؟ وبيجي لهم ليفر سيروز بيسموه كريبتوجينيك ليفر سيروز. بيطلع اوتو انتيبادز ضد ضد الليفر انتيجين. ها يجي لهم اريزو سايكلاتيك ريشيما نودوزا ويجي لهم مش عارف بطل فرايت ريشيما وبتاع زي كده. طب يا عم حساب هنعالج الامراض ازاي؟ قال لك بنعمل حاجه اسمها بيراميد ابروتش. ايه يا عم بيراميد ابروتش؟ مش خدت الكلمه دي؟ كان زمان يقولوا لنا احنا جد بيراميد ابروتش يعني في بيراميد كده صغير بس اوسع القاعده. ايه البيراميد ابروتش؟ يقول لك في الاول بندي نان ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج كبايه كده بطيئه ما جابتش نتيجه. يقول لك اوسع الهرم شويه كورتيزون ما جابش نتيجه سايتوتوكسين. شنو غلطان؟ حلو ده التفكير العام. احنا بقى الاصل كروس كروس يندرجوا تحت اللي انا شرحته ده. تعالى نقولهم كده مع بعض. تعالى بس ايه الاصل كروس كروس دول الكولاجين ديزيزز. بس بدل ما اقول يعني انا بعتبرها اصل كروس زي الروماتويد. بس الروماتويد كان المين كونسنتريشن اوف انتي بادي ضد السنوفل بريك. هنا المين كونسنتريشن انتي بادي ضد الكولون. يعني تشيل السنوفل بريك حط الكولون. فهمت قصدي اقول ايه؟ يطلع الاصل كولاج. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. شيل الكولوم حط التيرنال ايليوم يطلع الكرونز. طب ايه الامراض دي بقى؟ عباره عن كولاجين او اوتو اميون ديس اوردر بتاخد الجي اي دي. ففي ناس الموست اكسبتد ثيوري ان ده اوتو اميون ديس اوردر كولاجين دي. في ناس يقول لك ليه ما يكونش ده انفكشن باتنيوتيف بكتيريا زي المايكرو بكتيريا فارس وبركلوز. ناس قالوا ليه ما يكونش ده فود الرجي. درجة ناس قالوا معجون السنان. قال لك جايز معجون السنان وليه يا عم؟ قال لك واحد عم يدفن سنانه ودي دعوة للسواد كده. انا غلطان فين الشيخ راح فين؟ اهو شفت ازاي؟ لكن اللي يعمل سواد ما يجيلوش المرض. يقول لك معجون السنان لما واحد بيغسل سنان ويبلع معجون السنان فبيقولوا ان البارتكل بتاع معجون السنان بتسد الانسان الليمفاتكس تعمل المرضين دول. اي نظري؟ فهمت قصدي ازاي؟ قال لكن بيني وبينك الكلام الصح ان هو كولاجين بيشتغل معجون السنان والبكتيريا والكلام الهبل ده. هي احنا بنشوف ان هو كولاجين دي. وعشان كده هتلاقي دلوقتي العلاج اقول لكم ايه؟ بندي الاول ايه؟ سلازوبايرين فلاجين. سلازوبايرين ده الفا سلفا سلازين مع عمان سلسلك اسيد اسبرين. يعني ده عباره انتي انفلاماتوري دراج مع سلفا اللي هو انتي بايوت. ما ينفعش بدي كورتيزون. ما ينفعش بدي سايتوكسيك. الله يبقى انا طب يعني ماشي نفس البرامج الابروتش بتاع الكولاجين اهو. يبقى اذا انا كجراح مقتنع ده كولاجين بدي انا بدي ايه؟ سلف كل مرضين بتعزل سلفا اللي هو سلازوبايرين فلاجين. فاهمين قصدي ازاي؟ ما ينفعش ها ادي كورتيزون. ما ينفعش ادي ميثوتريكسيت والحاجات اللي هي سايتوكسيك دراج. طب تعال كل بقى مره مره عايز اقول ايه راح في دقيقتين كده ها عشان بس كل اللي انتوا عايزينه. ايه الاكثر في الكولاجين؟ بص يا سيدي يا دكتور ياسر عايزين بقى الطريقه الحلوه بتاعتنا اللي هي ايه؟ تقول لنا احنا دلوقتي الايام عايزين نخلص عايزين نرد الفوله بتاع المرض ايه؟ يعني تعرف تقول لنا الاكثر الكولاجين في ثلاث دقائق اعصب. تعال اقول لك ازاي. بص جماعه الاحمر شغال يا جماعه ده كده الكول. بص يا واد هذا المرض بيحكي بلا لا عايز تقول تاني يلا عشان كل مرض كده خمس دقايق احنا عايزين دلوقتي لو بصينا عشان نشوف ثانيه. بص يا جماعه لو بصينا على هو ده بقى عباره عن كولاجين ديزيز بيطلع اوتو انتي بادي ضد الكولون الفيروس. هل على بالك وتدعي جماعه الفيروس بتاع الشرقي عندك الصح باللايف ستريب باللايف ستريب بيطلع ايه بقى؟ بص اوتو انتي بادي ضد الكولون الفيروس. اعتبر ده بقى سنوبر امبرين ها ضد الكولون الفيروس. طيب بيعمل انتجن انتي بادي اكشن بيبتدي دايما في الكريبت هنا في الحته دي وبيروح حاصل هنا كريبت اكشن ها انتي انتي بادي اكشن مع وجود المرض هنا يبقى حته الانفلاميشن ده انفكتد فيعمل ايه؟ اكشن. الاكشن ده بيعمل ايه؟ بيروح متفرقع. لما يتفرقع يصير ايه؟ ايروجن ايروجن ايروجن ايروجن يعملوا ايه؟ السر. يبتدي الكل بقى الفريق ان يكون بتفيد السر تبقى انفلام وايزيمتر وبيحصل لها ايه؟ بروجيكت في اليومن كده كانها بولت. هي فعلا بولت ما دي حته الفيروس اللي بيكون فيسموها سودو بولت. يعني ده بقى قصده اقول ايه؟ يقول لك يقول لك ايه؟ ان الجزء بروجيكت لايك ا بولت. هي فعلا بولت؟ لا يا باشا هي مجرد الفيروس اللي بيكون بس من الانفلاميشن اللي حواليه. اقول لك يبقى نسميها بولت كاذب مش كده؟ خلص اسف كويس. هو ده اصل الكويس عباره عن ايه؟ بص انجن انتي بادي اكشن كريبت يعمل ايه؟ بص كريبت ابسن ايروجن السر سودو بولت بايت. خلص الكلام؟ خلص. ارجع بقى للصف. لكن هو ده الاصل وليس في صف واحد. فاهمين قصدي؟ هو عباره عن ايه؟ ها كريبت ابسن. قولوا معايا ها ايروجن ها السر سودو بولت بايت فورميشن. هذا المرض اكتفي ذا هول كولون بس ماكسيموم اريا از ذا ريكوسيمويد. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام اخوانا. لا انت لسه بتنش لسه بتقول ايه نمش ها فيري جود. طب هذا المرض اللي عايش ايها الاخوه الاعزاء فمين قصدي؟ خليكم معايا. ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ ايه الكومبليكيشن بتاع حاجه زي كده؟ جنرال ولوكال. جنرال حاجه بتاع الكولاج عندهم ايه؟ طلع عندهم سكليروتيك كولانجايتيس هاشيموتو سيلولايتيس ايريوسايتلايتيس روماتويد ارثرايتيس سيستميك لوبس ممكن عندهم كل حاجات الكولاج فمين كريبتوجينيك ليفر سيروزيس عندهم نفرايتيس طلع عندهم بيتليجو ريشيما نودوزا مارجيناتا. دول ايه اللي جاب الكلام ده كله يا ابني؟ ما هو ده بارت من كولاجين ديزيز. يعني مثلا ايه مس العامل ايه في جسمه ده بقى كاكزامبل يعني 100 انتي بادي مثلا بيطلع 50 منهم ضد الكول و10 ضد الثايرويد و10 ضد الكدني و5 ضد السكن و3 ضد الهير. يعني سيمك فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. ده بلوكر هنا ايه؟ هناك ايروجن والتريشن وسودو بولمباي وعلى اللونج ران بريكانسرس من يعمل فايبروزس وكون يبقى فايبروز وبستراكشر وبيرو كنسام ستراكشر. خلي بالك المرض ده بريكانسر المرض ده اي كرونيك انفلاميشن على اللونج ران ميتادريزا وكارسينوما. فاهمين قصدي؟ هذا المرض اخواني الاعزاء البرفوريشن فيه قليل ليه؟ لان الاثر سوبرفيشال ليكوزا. ولكن اقدر كومبليكيشن بيحصل ايه بقى؟ حاجه اسمها توكسيك نيجا كولو. اتفقنا ايه في قلبك؟ بيطلع توكسن. التوكسن دي بتبقى عامله توكسيك ريلاكسيشن في الماسلز اوف ذا كولون. الكولون يبقى ساعتها دايليتد ممكن يبقى فوريت. يعني بص بقى معلومه تقول ايه؟ تدي معلوم ايه ستارت هذا المرض ايه؟ الميوكوزا فاهمين؟ قول لي ترانس نيورال انفيرج توكسيك من كولون. يعني ايه ترانس نيورال؟ يعني واخد كل دول ميوكوزا وميوكوزا وميوكوزا وميوكوزا. هو في العادي بيبقى ميوكوزا دي لو التوكسين زادت قوي في العمل انفلاميشن في الانفاير كله في كله كله انفلام وميزايرين ساعتها البيرفوريت بيجي لهم بيرتونايت. يبقى البيرفوريشن از ان كومن بيكوز اتس ا بيكوز ذا ديز اونلي كومن اف ذير از ها توكسيك ميجا كولو بيكوز ذا ديز ويل بي ها ويل بي ترانس نيورال ان ذيس كيس. يعني ده بيرجنس باي ايه؟ دايريا وبين بالريسك. ايه المشكله كده يعني؟ دايريا وبيدي بالريسك. تمام جماعه العيال ده بيمشي ثلاث مرات. بص ساعات يجي لنا مايلد مودريت كبير مايلد. بص دي كلينيكال بيكتشر ده طلع جنرال عنده مايلد فاهم ومايلد مانيفستيشن للكلاس لوكالي دايريا وبيدي بالريسك ثلاث اربع مرات. طب اذا بقى مودريت يبقى مايلد كده كلاس بيزيد ودايريا وبيدي بالريسك سبع ثمان مرات في اليوم. بعد كده السيفير ده موت بقى سيفير مانيفستيشن الكولاجين. بص سيفير جنرال ايفكت لوكال بقى ده الالتريشن تبقى زايده جدا يحصل توكسيك ميجا كولون سيفير بليدنج سيفير ريريا هايبوكاليميا هايبوليميا بيربوريشن بيرتونايتس اند بيرتونايتس. يعني ايه سيفير اسفرايت؟ يعني جايب بيموت. هو اسلام كبير كبير اكتر كلاس كبير لان عنده ايه كلاس رهيب لوكا ايه بقى بيريه مرعبه دي حاجتك موت برين بريتا فظيع بطلت سكت ميجا كولو بريتا بريتا مايك كل واحد يستحمل ايه ده يا راجل في نفس الوقت عنده كل ده يعني عنده اسهال جامد جدا ونازل معاه دم جامد جدا القانون اتخرم وجاله سكت جريدونايت هو ده بقى يعني جالك ميت قبل يا جماعه هذا القرار اخوان بنتخصص ازاي بنعمل سيستمك انفستيجيشن للكلاس يعني اقول لك حاجه بتلاقي عندهم اللوبه بتربط ضغط الكلام في بيربط الروبوتات بس بص طبعا يا ابني ما هو ده كلاس وعشان كده بنعمل ايه انفستيجيشن للكلاس كلها فريق الالكتروكتور بقى اللي هي الروماتويد والحاجات بتاعت البطن فمين قصدك؟ لو كان انا كجراح اعمل ايه فيديو من دوس مش مظبوط يعني اول وانا ما عرفتش احسب كلها من دول انت فاهم قصدي ازاي؟ انا دخلت على بطن اخرهم انا فاكر انا بتسيب الكلوب ده بتسيب له ايه؟ يعني انا دلوقتي في كلمه انت دبل استراد دي ان ايه؟ انت فوق التوتيت فاهمين؟ لكن برضه ما انا مش حريف فيها قوي انا بقى ايه؟ ببعت خلي وقت على بطن عايز بسبب اقول له شوف بقى انت عايز تعمل ايه بالتريكه في البلاد طب انا كجراح انا عيني على القولون بس طب اعمل له بيرني مهندس اللي هم العادي بتاعي انت قصدك اعمل مهندس ولا اثر وسود فهمت قصدي ازاي وتلاقي الكابتن هم مهندس ساعات ولا طب نعمل ايه نعمل بيرني البيرني هنا لا اقول له انا راكبه ازاي الطبيعي الواحد جسم يكون فيه ايه فستريشن كده هطلع كده هنا بص انا راكبه ازاي زي البايب زي البايب ستيم اللي هي زي الماسوره الليد كده ليه بقى؟ لان هو بيحصل لوس فستريشن كان زمان واحنا الطلبه بيقولوا لنا ايه؟ هو القولون هنا بتتقاطع في الاستري ده القولون كده مفيش اي استريشن خالص ستري ده سيوبر دي بقى اللوس ليه بقى؟ ليه؟ ليه؟ كان زمان واحنا الطلبه يقولوا لنا عشان بيحصل اصلا نرجع الكلام الاصل هو كله فيه استريشن ليه اصلا؟ عشان السينيور كلها اخضر من كله فمكشكشات طب هنا بقى يقول لك طب ايه سبب اللوس فستريشن؟ بيقول لك ما هي الكولون اسر يبتدي يخلص ما ملهاش حل عشان تخليه كده ستريت كان زمان وانا طالب يقول لنا ايه الكولون بيقصر بيحصل انفلاميشن فايبروزس يحصل شورتنج للكولون فيبقى نفس طول التينيا فتروح للستريشن دلوقتي حديثا يقولوا لا دي توكسيك ريلاكسيشن للتينيا هي التوكسيك بتخلي التينيا تطوى فمين نحفظ الاثنين وخلاص يعني ايه المنهج والاثنين مع بعض يعني القولون بيقصر والتينيا بتطوى يعني كان قصدي توكسيك ريلاكسيشن للسينيا كولايت مع فايبروز وشورتنج للكولون مثلا فاهم قصدي ازاي؟ ده بالنسبه طبعا ممكن تلاقي ايه بوليفار بص كده ممكن تلاقي كارتينوم امطار ها بتلاقي ستريتشر حاجات كتير قوي حلو وبتلاقي كارتينوم ممكن تلاقي السر بس ده بالكونتور كده ده السر كده البيري مين ده جوه بره بيسموه ده بالكونتور ممكن تسود البوليفار زي ما بقول لك اللوز بوستريشن كل دي فايندينج مش عايزين دعوة وقت بعض علاج العدة ايه؟ ما تقول يا ابني ها ثلاثة بايلين في الجين هو ده كل ده بتقول ايه؟ ثلاثة بايلين في الجين اذا لقيت مش كنترول بدي كورتيزون ايضا سيستمك او بالانما اذا ما بقى سايت توكس اندراك ده الفيديو يلا بقى قولوا لي فيلد ميديكال ادفانتج اور كومبليكيتد كيس هنعمل ايه؟ كوليكتومي هعمل ايه؟ قولوا ايه العمليه دي؟ توتال كوليكتومي ريكتال ميوكوزيكتومي باوتش ريزرفوار والايد هنا الانستموزا نفس عمليه السريه بوليفوزا انا هم بص هم زي بعض اقول لك حاجه سؤال وات السريه بوليفوزا الابريكانترس ميكوزا بيدي وات الاسيد كولايتس الابريكانترس ميكوزا بيدي ليه؟ هتجي لي قلت لك ايه؟ صراحه تاخدها صراحه ليه؟ العمليه بتاعتي انا قايلها قبل كده بنت الكلام ده كده لك فوت انا مش بطن يعني مش فوت قصدي اقول ايه؟ لا خلص يبقى انا لو تلاحظ ايه؟ انا كل اللي انا عملته عديته كلام قدامه كله فاهمين؟ الحته القصتين اخر حته دي اللي هي عمليه اوريدي انا قايلها اللي هي ايه؟ عمليه البوليبوت ناقصه ايه؟ ناقصه بتعدل النواه يبقى العمليه في الليكتا يقول لي الكليات اللي عاملينها بكره في الليكتا توتال كليكت وليكتا اللي بتزت وبيباوت وكل ايه؟ اقدر اروح الليكتا الصبح يعني خلاص انا رايح على العمليه هو العيب بقى اكثر ايه؟ اكثر كليات ولا بوليفوت؟ يعني الواد لسه يقول لي يعني هي نفس العمليه احنا بنعملها ليه؟ هل العيان في الاصل دايجنوز اكثر كليات ولا دايجنوز بوليفوت؟ ده كده ماشي انا بس يلا قال اكثر كليات لا اكثر كليات اكثر كليات الناس ما قدرت على القرايه اثر كولايتس يلا كرون ايه كرون الكرون هو الوجه الاخر لهذا المرض هما ايه بقى؟ الكرون دي اخي هو اسمه ديجنال كليان. هو لما دكتور كرون اكتشف المرض ده لا ده عبارة عن الترانس ميورال، خلي بالك اسلاف الترانس ميورال يعني من اول ده مرض ترانس انفلامات الديزيز افكت الترنال ايه فسماه ريجنال اليال. روح يا ايام وتعال يا ايام صارت المرض ده بيأفكت النور جي اي تي من الماوس للايه فغيرنا ريجنال انترنس. لكن السلف بحب اسم الالياس برغم الاسم ده اتلغى لان زي ما قلت ان الكومن سبيس والترنال ايجن. يبقى هو كان زمان بيفتكر دكتور فرويد ان ده مرض ضد الاليم بس فسماه ريجنال اليال كانوا غلطان. بعد كده ثبت لقينا الكرون دي ريكوردد من ماوس اللي بيجي بالرقبه وفي الاصابع وفي الاستومك وفي الجيوشنم زي ما انت عارف الابندكس والسيركم اي حته تحبها بيجي لك. فقالوا ايه طب بلاش بقى ريجنال اليال كانوا ريجنال انترايز يعني فاهم قصدي؟ لكن الفيلم ده كومن سايت زي ايه؟ از ذا تيرمينال ايجن ها؟ طيب يا جماعه ريجنال انترايز طب ايه انترايز مطلوبه؟ ايه لفظ ريجنال ده؟ فاهم خدتهم قدامك؟ ايه مين قال السبريجن؟ ايه عم ايه الحلاوه دي؟ طب ايه ده؟ قول ايه الواد ده؟ ها؟ كبريجن ها؟ بقى مين؟ السب ايه يا الكلمه دي؟ بعرف الواد فاهم الكلمه عشان مش كلمه ايه؟ مهما ترغي هو راجل معاك كلمه في الجراحه فاهم ايه؟ في عيال شاطره خمس دقايق المفروض بيتحط في المطر والواحد تاني قاعد بقاله ساعتين بيمتع وياخد نص الدرجه. اما يجي يرغي في ملاوي في عايز تسال السؤال دي ومراجعه الاستيل اللي انت عايزه تخش على بعد زي ده يقول لك ايه انترايتس انترايتس انفجاز لفظ ريجن بعد قال الكب دي بدون ما نفكر ده راجل تاني ايه بقى الكب دي ده المرض ده بيعمل حركه غبيه جدا بيعمل يجي مثلا يهتك حته من الكيليوم كده وبعدين ايه تيجي تاني الكيليوم واخد بص والباقي كله فين واخد حته من الاستومك كده فازاي تيجي واخد حته هنا دي بيسموها كب كب يعني تهرب منك وللنص الكومن كله بريكفرز يعني المرض ده كاركترايز باي سيجمنتال افكشن في جي اي تي. فعشان كده انا دلوقتي مثلا كجراح فتحت عيان كرون بس لقيته واخد الايد بس يعني عمل افكشن الحته دي وقال ثاني يوم انا بصني انا بصني قوم فجاه تاني الاقي حته بالجوجو اعمل لها تقول ايه حصل ريكرنس للكرون مش ريكرنس هي سكيب من سكيب يعني ايه هي كانت موجوده اصلا وانت بخيبتك ما بصيتش عليها فسكيب هربت منك ما شفتهاش وده الكومن سكوتو بريكرنس فاهمين عشان كده لما جت عيان كرون ده انا بقعد افلل الشيء دي من الاسطوبه جت من هنا لقيت ساعتها الماس والريسبت في الايه بقى ايه ابص على الاسطوبه وابص بايدي كده على الاسطوبه وبعدين ابص على الجيزو وبعدين ابص على الجيزو وابص على الايه وابص على الكول فاهمين قصدي توكسيك لود سكيب ديليجن يكون في اكتر سيجمنتال اريا افكت تمام فدي بيسموها ادي لفظ ريجونال ادي لفظ ايه ريجونال يعني بياخد ريجون ويسيب ريجون ياخد ريجون ويسيب ريجون فاهمين فشوف لو شغلت دماغك في الايه عمرك ما تنسى ريجونال انترايت يعني ايه ريجونال يعني انترايت انت قصدي ازاي التراتيف كولايت مش كانوا غلطان بارك الله فيك. هذا المرض ايه بقى بص بص بص بص بص بص بص بص دكتور يلا بقى الحته الجميله قلنا اللبه بتاعتي زي ما انت قلت القصر الكولات كده في ثانيه بطلع ايه في ثانيه كده ايه المرض ده ما تفهمش فاهمين قصدي ازاي فين حياتك دلوقتي صح؟ ها؟ كانت بتبقى قاعده حاسس ان تشيل حياتي غلط ها؟ كل اللي ماشي غلط في كانت اي حد في الكليه دول مفيش حياته غلط هي اسهل بكتير من اللي احنا فيه حتى على فكره الناس اللي بتكتب في الطب الناس تكتب اكتر بكتير واكتر من كده مخدرات مش شرط المخدرات اما يصرف راجل صرف 12 ونص مليون على واحدة يبقى عنده ايه؟ مليون ايه؟ دولار عشان يطلق واحدة شرط مليون دولار عشان يطلقها عادل معشوق بيقول له ايه؟ اديني مثلا اول واحد نص مليون دولار تركب على وشها. يا ابني قريت له كده انا وشها شفت شفت البلد بتاعت الاخبار؟ قبله لا جايبين شفت بتوع التجميل في فرنسا بيعملوا ايه؟ السوزان ده ايه وشها حلو كده وبتاع جايبين بس لها صوره قبل عمل تجميل. سيرفر بص ده بتوع التجهيز بره بيعملوا حاجات بص مغيرين كل حاجه. اللبس مش هي اللبس اللي بالصوره يعني وريت لا بص مش هي الكيس مش هي وهذه واحد ونص مليون دولار الواحد ينص ده انا هعمل لك اخلي البيك هنا وهنا واحد ونص مليون دولار وانا اجيب عين مكان ويلز مكان ورواق وخلي الشيل فوق والسنان ورا وخلي البيك هنا. انا قصدي اسهل بكتير الواحد يروح يدي مدينتي يبني الحاجة بدل ما انا اسال البيك والمرتبات انا فاهم قوي ازاي ده ابو سجن فوق جيزون مثلا وخلت تقف وتطلع فوق تقعد بيها وتقول ايه ده اقول لك انا كنت بضع في الجوف قاعد فيها الشنطه كنت قاعد بضع في الجوف وتقول ايه ده ما في حد ولا الحمام يعني اللهم بارك فينا محمد خليكم معايا طبعا ادي اكثر من الطب يعني الطب يعمل خلينا بقى في الايه خلينا احنا في الكورونا يبقى احنا بتوع الكورونا بص طبعا قلت لكم بديت احسن من الكورونا بكتير فاهمين. بص بقى رجال بالنسبه للمهاب الكورونا ايه بقى الاثنين الترانسميور كده من الكلام الثاني قلت ايه ده ميكوزا ها اما قلت ترانسميور يعني ايه يعني قلت بالبريشن كوما لو انت بقى عايز تفهمني بقى بقول لك ايه الترانسميور inflammatory disease affecting the whole GIP from mouth to ear but most common in the terminal ileum. inflammation بتاعه في terminal ileum يجبر بالضبط الساركيلوزس يقول لك يعني المرض ده لما بلاقي تبقى يبدي تعفين الساركيلوزس في البطن هذا مرض يعني ده الترومات الساركيلوزس هو ايه يقول لك ايه لما ناخد احنا ما يطلق الكروز تحت السلايد يجي اول مره في البطن اسمه الساركيلوز كنت ناخده زمان ولما كان بيجي له انتباه في البيت في النقطه دي كده ونقعد نكتب ومش عارفين ايه تفكر الساركيلوز كان قلنا جاب البطن فلما النقطه دي ويطلع هنا بقى لنفوه لا مش لنفوه لو في لا مش لنفوه لا مش لنفوه ومش عارفين ايه ده تطلع في الاخر ايه الساركيلوز فهو يقول لك ايه عامل ده الساركيلوز كده يقول لك الرياكشن بتاعه في التيشو ساركويد لايك ده الساركيلوز ساركويد لايك رياكشن. بص اتز يعني بص تعليمه الجميل انا بحكي اقول لك ايه اتز بص اتز انون كاسكيد بص يعني مش تبي جرانيولوميتا انفلاميشن ويت ساركويد لايك يعني قال ازاي ان ذا جي اي بي ان ذا ترانسميور تعال بقى نقوله في دقيقه يلا تعال نشوف واحد جاله بص او واحده جالها كرونز في الهيليوم الهيليوم بتقوم من الجلوكوزا طب الجلوكوزا من الجلوكوزا سيروز هو بياخد كل الهوز بص لا تعال نبص من جوه بقى بس دي حياتنا سترونج بص لا من بره كده تلاقي السيروزا بتاعت الهيليوم بتتلم وصاير ريد ومحمر راجل المصل انتريد طب الجزء انتريد الجزء انتريد بص لا الجزء انتريد سويل سيد مصدر اسمه الكوبري ستون اميرا في الفيليوم او نيكس اي عارفين حجر السودان اللي بيرتبوا بيه الجناب الترع بتاع كده حجر السودان كده اسمه كوبري ستون اميرا فده المصدر ده دايجنوستيك وتفضل بقى بص بيكون ايه سويل وانفلاميشن وسويل ايه ده بتتعب ايه غلط ان يكون طق تروح فرقعه فتقعد سويل تقطع مطرح ما طق يحصل فيها فيشر. بص بقى الفيشر ده هو ده اللعبه كلها الفيشر ده يروح جاي قاطع المول كله المول كله بريد يحصل ديب فيشر. طب الديب فيشر عامل ايه بيرفوريشن بالفيشر عامل ايه اكتف الاكتف يروح بقى عامل ايه بيتولا خلف الكرون خلف الكرون يبقى كرون دي ها هو دي اللبه بتاعته كده بس الراس ترانس كرون يا ده مرضات كل واحد خاص بيحصل وده كله راجل تمام عباره عن ايه ترانس ميورا انفلاميشن كوبل ستون اميرا في النيكوز دي فيشر ابس ستيكس دوكليت اختصر قول على الكرون دي كلمتين بس بالبريشر ابس ستيكس دول ثلاثه قول اثنين بس ابس ستيكس تقول كلمه واحده ستيكس يعني قول عرض الكرون لكلمه لا تزيد عن ستيكس فهمتوني؟ ادي يا ولد الكورونا بتاع الفيستولا يعني معروف كده تمام لكن لو رغينا عشان ايه ها ترانس ميور كوبري ستو دي فيشر الفوليشن اكسس فيستا ست كلمات اهم كلمتين اخذ كلمتين افس وفيس، اهم كلمه اخذ كلمه فيس كلمه الطرق في الدين ده كتير من عادي جدا يقول مثل ازاي يا راجل لو فتح من بره يبقى احترنا فتح اي اورجن جنبه احترنا في السنابل الديستن العظيمه اسمك مع اليورين البلدر مع الريكتر مع الفيستولايت مع اي حاجه في الفيستولايت فيها على طول كده يعني الفيستولايت فيه كده على طول احنا ازاي الفيستولايت على طول ها انا واحد كنت ايه بيقول لي ها احترنا احترنا عادي يعني بره كده احترنا جوه بره احترنا جوه ماذا بقى؟ أي سؤال؟ أي ممكن يعمل زينا؟ نعم؟ ها؟ ها؟ أي ولا ها؟ واللي يعمل زينا في أوريك إن أنا مسافة ستة تنسى أزال زينا في يا إما ديوتو أكل يا إما تكمل الكثير الزيني قلت له بقى فيش يعني لها منطق تكتبنا جوجل كده طب نفكر في ايه تبقى زي ما تعالى جميع امراض الكول ونكتر الخجرة ممكن تبريزيت كفيترا او فيشر او فايل زي كانت بيكتر اثر السلايك الكرون ولا صح يحتاج منها كده بس الواحد جيبه مرشدين فمش مش واخد بالي قلت انا اثر السلايك الكرون يعملوا فيشر ويبريزيت لو يعملوا فايل ما بين انت ما حضرتك فراجل يقول ايه يعني الكرون بيقول لي جه فزيت لو كده تعمل ايه طبعا طبعا فاني عبرات مريض كلينيكال بيرس المونتاج شكلي اللي عنده ايه كلينيكال بيرس شكل اللي عنده البرجيس طبعا الكومبريجيشن معروف صح؟ ايه الكومبريجيس؟ الجنرال مولوكا جنرال تروكولاجي اللي هو بقى سكيلوريز الكولانجايتس وهيليز السيكلايتس وريتيما نزوزة في الحاجات بتاع الكولاج طب لوكا يقول الباثولوجي يا ابني يا ابني ما تقول الباثولوجي يا ابني الريس دي فيشن وبرفريشن وابتس وفيتشولا انترنال او اكسترنال مع الجريك انترنال ولو جيت الكولون يعمل توكسيك ميجا كولون عادي جدا لكن البرفريشن في المرض ده اساسا كومت من غير توكسيك ميجا كولون ليه؟ انه ترانس ميورال تمام؟ طب قول لي بقى انت كان بيجي لهم كل الصوت دي ليه؟ قول تاني والله قول تاني عشان الانتراكشن اللي بتجيب لي بس سيركوليشن مش ده بيعمل ريجنال الياس الفيلاريشن في الاليا وده سايتم ابزوربشن اوف جوريسون فيحصل ايه؟ انتراكشن بتجيب لي بس سيركوليشن فيجي لهم ايه؟ جوريسون ده توصل لهم خلاص انفكت انا مش معاه فين؟ طب ايه؟ بريد سبوت الفاكتور جوريسون سهله بس دي اخر واحده مكتوبه في الورقه تحت ايليا ديزيز اند ريتكشن طب هو ده ايليا ديزيز ليه؟ انتراكشن بتجيب لي بس ليش تقعد تقرا بقى؟ لان احنا قلنا كتير، بس تقرا بقى عشان تخرج ازاي في انك مخ المعلومات تعرف تكتب ان شاء الله. الناس حضرتك في ناس على فكره خايفه من القعده دي قوي. يقول لك على فكره البروب لوحدي بقى، البروب يقول لك اه فعلا انت عملت ايه؟ اديتني مركب ورميت في المحيط. طب انا هديك مركب، مركب يا طول السنه تعملها. من اول السنه قررت تعمل مركب. تمام؟ ان شاء الله هتعوم وهتوصل بره انا هستناك على البر التاني بعد الرياضة انا معايا الهليكوبتر قعدت على البر التاني ولا التاني تعالوا بقى يعني انا هستناكم بعد الرياضة على البر التاني قعدت عصام جه اهو طلعت طالع مبلول بس اتحرك جدا هستناك انت بالذات اول واحد ماشي حضرتك يا معلم نعم بس فضلت تقول لي ماشي ماشي هنا انا عندي ده ده ده اخوان الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد زدت كده دي كانت عطشانه قوي رد يا اولاد الناس برضه ها تري رد شريف انا شايفه انها عادي كده لو شريف انا وريت الشرطه عشان ما تشوفش الحكايه نشرب بعدين اخواني اللهم صل على سيدنا محمد ده بالنسبه طب زي ما الاخ سائل بيقول لي ايه دكتور عندي فضول اعرف هذا المرض بتعرفوه كلينيكال ازاي في نوعين يا كابتن من المرض ده اكيوت وكرونيك فاهمين قصدي لو جه المرض ده اكيوت كرونيك اتيز انديستينجويشابل يعني الجمله انا عارف indistinguishable from acute appendicitis. Indistinguishable يعني ايه؟ يعني كمون بيدي فرنشيه الكلينيكال كرون. يعني هذا المرض لما بيجي لنا ايه؟ كرون دواخد الاستيت ماسيليا موسيكا والحته دي زايده وبنبدع لانه زايده وبيكون معاه اسهال. يقول لك ايه البرامج يقول لك ايه؟ اتس لايك ابنسايتس بطويل دايريه صوت ليك لما زايده قاعد تعمل دايريه بالظبط. فبيني وبينك بنبدع لانه زايده تمام؟ والاوتيزم والباوند والجيليتي وعيش حياتك طبيعي فهمت قصدي ازاي؟ يبقى هذا المرض بريزنت كلينيكال ايه؟ لايك اكيوت ابنسايتس ماستم ومعاه دايريه. الكرونيك بقى بيعمل ايه؟ يلا بنعرفها العام بتاع الكرونيك ممكن يجينا بايه؟ انت السايبر اوبستراكشن نتيجه فايبروزس والسايبر اوبستراكشن ممكن يجي مانيفيستيشنز اوف فيستولا فهمت قصدك؟ انفلامات ورمات في الرئه الى الفوسطه كل الحاجات دي. يبقى بريزنتيشن الاكيوت زي السايبر. الكرونيك بقى بيعمل انفلاميشن في الايه ممكن بريزنت بمان ممكن بريزنت بالسبستراكشن فايبروزس ممكن بريزنت بالتيوب فيستولا اكسترنال او انترنال. ادي ثلاثه بريزنتيشن يقولوا أربعة بريزنتيشن ثلاثة كرونيك واحدة أكيوت. فهمت قصدي؟ فهمت بقى مش السؤال؟ ها؟ الأكيوت زي الزايد الكرونيك اللي يجي لك بعد الكونستراكشن اللي يجي لك بالفيكسولا اللي يجي لك بالسلامات والناس هنا وكرونيك ظاهرية كتير منهم بيجي إسهال. إسهال إسهال واحد بيسهل بيرسل اللي عنده إسهال حط إيدي ألاقي سلامات والناس هنا كده في الحتة ديت اللي هي الماس بتاعت الإيد برضه الانفستيجيشن نفس الكلام. بنعمل انفستيجيشن للكولاج الجديد والمال ابسوربشن سندروم كمان ده واخد الايليوم الثاني كان واخد الكولوم ده واخد الايليوم عارف يعني الايليوم الايليوم بالظبط لانه حاجات كتير زي البي 12 مثلا كده كان بيجي له بجاله بلاست انيميا ها بيجيلهم كل السرعه عشان بيمتص الباي سوف زي بعض الانفستيجيشن للمال ابسوربشن زي ما خدت مع اصلا بقى زي مثلا الهايبرين بريس تيست والهومو كولاي توري تيست وال ها ما فيش بلاطه ها ايه الهايبريد تيست ده بطنه ليه فاكر ها هايبريد تيست بتاع البكتيريا لما يكون واحد عنده بي 12 ديفيشنسي ها هل ده نتيجه دم ابزوربشن ولا اوفر جروث البكتيريا بتاكل بي 12 فكان يقول لك البكتيريا لما بتنمو بتطلع هايبريد تيست فلو خدت عينه من نفس العيان كان هايبريد زياده في النفس معناه ان في بكتيريا اوفر جروث جوه ده كان راجل سؤال سؤال في البطنه ازاي الهايبريد يوصل من الانتست للنفس ايه الباث واي؟ بموت ايه انا؟ انا ده في طالب مره سالت ازاي بيقول ايه؟ بيقول بيطلع ازاي؟ قال كده. بموت انا في اللي بيقول له الهرب بيوصل من الست ازاي للنفس؟ الست بتاعت النفس قال له كده حضرتك ده الوقت الطالع تلاقي كده حضرتك عارف انت لما تشوف ميه كده بقول لك بتطلع كده عارف لو عايز انه جاوب مية مية يعني ولا فيك مني مستر كومنت هو مش عارف كلمه لكن لو انا ابن فلان كان عدها لي اه صح بيطلع كده اكيد مش كده فاهمين قالوا ازاي عامه هسال لكم بقى بالظبط السندروم ما انتوا بتحبوا تقولوا اه يعني جماعه ما في كاتب هايدرو بريستس تجيني هومو كوبايل توريستس ده كلام بتاع البط مش طبه احنا على طول بص يعني انت عايز انفستيجيشن اوف مال ابزوربشن وطيبة هم ايه لكن دي تتذكر الغدة بالبطة وكان بتاعه يجاحة مع حاجة اسمها مال ابلوم ابزورشن زندروم ماشي عضلة. طب انا بقى كجراح انا مالي مالي ام المال ابزورشن ده يقولها كيه ما جيلها عميش ولا حتى والله ما اعرف بالعلم ازاي انا برضه بيدي يا مهندوسكوبي وكان هو بتاع البطن ده ينفستيجيت البي 12 براحته وينفستيجيت الكلام ده براحته انا بس اعرفه من التاني ولا اعرف حتى بتعمله ازاي ولا عايز اعرف فهمت قصدي ازاي؟ ولكن انا بالنسبه لي كجراح هعمل بيريوم اعمل اندوسكوبي الاقي بقى الكوبل ستون اديرا تلاقي القولون كده فيه ستيل او الاليوم فيه ستريكشر بيسموه ستريك فاين ستريك يعني ستريكشر زي فتله لكن عايز اقول لك معلومه غريبه جدا قولها انت يا كابتن قولها انت كده ها؟ قول لي احنا بنيجي نصور الاستومك والديدرا بنعمل بيريوم مين؟ كده بنيجي نصور الكل بنعمل بيريوم انيما نقول البيت من العلم دي جت في النور بيته جت في الانترولوجي تمام بنصور البيت ده حصاله مين؟ حصاله انيما فبنعملها لها تو تكنيك يا اما نعملها بيريوم مين وتفول ثرو اللي هي ايه؟ مش عارف معاها بيريوم وبعدين نصور الاسفل شوف الطاي بعد ما ننزل في الانترستن او في تكنيك احسن هذا الدعوة مسمول دول إنما ما إيه؟ حاجه اسمها سمول باول ادمه بتخش من اثر الغلط سمول انتست ونقل الداي دايركت سمول انتست بيسموها ايه سمول باول ادمه. يبقى احنا عندنا كل تكنيك حتى يطور ضد سمول انتست سمول باول ادمه يا اما بيريال ميل وصوره صوره زي ما انتم ماشي حضرات ده كلام لطيف. طيب قولوا لي بقى هنعالج العيان ده ازاي بتعزيم ده وقت بعض يلا ها نبتدي ايه ها يلا نفس الله ينور عليك. تبقى نبتدي الاول ميديكال تريتمنت نظبط له الجيت ويل ونظبط له المال ابزوربشن والفيتامين ديفيشنسي والدايت ونديله الاليمنتال دايت وفات فري دايت ومش عارف ايه. واذا كان في كبير انفلاميشن ممكن نوقف الاكل خالص ونمشي حاجه اسمها تي دي ام تلاقي دي دوتا فاريستا فيتريشن. بعد كده ندي ثلاثه بايرين في الاشعاع بص ثلاثه بايرين في الجين بعدين قصدي ازاي ما ينفعش ندي كورتيزون ما ينفعش ندي سايتوكسيك ترامب بس حضرات. طيب اذا فين الكلام ده بقى الاشعاع ادفانتد او كومبليكيتد كيس بنعمل بقى سيرفي بنفتح مثلا نعمل ديسكشن لحته فيها انفلاميشن او ستريكشر او ساعات لو حته كبيره فيها ستريكشر بنقول ستريكشر بلس يعني ممكن الستريكشر او اوسعه لو قلت فان ستريكشر كده مش لازم اعملها ريسكشن اعملها ستريكشر بلاستي اقطعها بالطول وخيطها بالعرض مقطعها بالطول وخيطها بالعرض لحد ما هي توسع بس ستريكشر بلاستي. واحد عنده فيسترا اعمله في سكليكتومي تلخ خلص الكلام ماشي حضرات. بيسال سؤال بقى ده سؤال شافه جميل بتقفل في لكن ازاي ده جاوبه ايوه اخر عزيز جزاك الله خيرا. يلا جه لي واحد او واحده عنده زي بس انا شايفه واقفه بالدايتر فانا فتحت اعمل ابيلتي تاكسيونين بعد كده وانا بفتح فتحت لقيت ده كرون ديزيز تعمل ابيلتي تاكسيون ولا لا خلي بالك الكرون ديزيشو بيعمل فيسترا لوحده وبلغ الاضرار في مصر احيانا كتير بالنسبه للعيال عنده كرون ديزيز فلازم ابقى جاي مركز الديسك جوه واقفل العيال واديله ثلاثه بايرين في الاجيال ميديكال تريتمنت فاهمين قصدي ازاي بالذات في الاكيد ستيت انك تريتيت حته في الاكيد ستيت صعبه جدا ها بص ده في الاكيد ستيت الدنيا انفلمت بقى وكونجستد وإديما تضرب مشرط مزيد ما تعرفش تلمه يعني يقول منك ها جماعه ما بحبش كتير اي حاجه اسمك انت بتوع الاف اذن اف ميت كتير اللي هو ده دول اللي هي اسمها الانجليزي التوكسيك وبقى تشوف الفيروسات بتستنى تاخد انت بوز لغايه ما تقف وتبقى كرونيك تبقى تشيلها لك ليه بشم من ايه يعني؟ تهز من تمام يشيلها الزور وتطحن تشيلها وراح تجيب له بوكس سيلكت وبيني طب ده خايف من اللغز يراك ايه اللي بقى جوه الباص ها وانفليت وعامل زي الطماطمايه كده تحس بمنظرك الحفيظ يا رب يعني ايه اول واحد اتخض كده ها تيجي تقول لي اشيل تشيل مين يابا بعد ما تشيلها كان كميه جروت بليدنج ما انت عايز توقفها وتقعد تلطم عينك على الطراريه فانت عارف ولا ليه اعمل لها اكيد كرون والانفلاميشن جامد عشان اقدر اربي عيالي واحتفظ بيهم وما اموتش قبل ما اواني ما يرجع المصاريف واقفل واقول للنايب ايه ثلاثه بايرين في الاجهزه. السؤال بقى طب وازاي الاجهزه ولا لا؟ انا لقيت انفلاميشن يا اخي كرون انا كنت فاكر ده طلع كروس فانا قررت ارجع المصاريف واخد عيال ومشي على 83 في الاجيال عشان وبعدين لو عمل اوبستراكشن وحاجه يبقى نعمل ريسبشن بعدين لكن مش وسط القرف ده اعمل ريسبشن. سؤال حضرتك واضح ومحدد وقاطع تشيل ازاي ده ولا لا؟ ها؟ تشيلهاش ايوه مش ده تعمل فيه كده علمك لو وضيت كده قلت لي ايه؟ كويس كفاله امر جاز كويس والله نفسي لو طبقت يشيل ازاي من الاحوال دي ازاي عشان ايه كده يبقى لازم هيجيله دي عايز بقى ارد بقى استنى الراجل بقى يعرف انك واخد دقن بقى كده تحت المجاعه تقول له ايه والله ليه يشيل ازاي ده ولا عرايب ياخد كده ينفع ساعات كده وساعات تحكي ازاي لو الجهاز واخد الايليوم بس بص لا بص الايليوم بس والسيكم فريد ما تشيلش لكن لو واخد السيكم غصب عنك ما تشيلهاش انك لو شفت كتله مضمونه مكان الجرح على طول بس كده يبقى الاجابه تقول له ايه؟ والله يا باشا لو بيور ايليا كرون والسيكم السليم يكلمون ذا بيلدك تاني فهمت قصدي ازاي؟ بس انت السيكم مش افكتيف سو يو ماست نوت ريموف ات اذروايز كتله يعني هو بص انا ما بشيلهاش ودايبر يجيله فيش لكن لو شلتها والسيكم افكتيف كتله 100% ما فيهاش كلام فاهمين؟ طب وانت ما مشيلهاش ها؟ ممكن يوجد ممكن بس احتمال او احتمال لا، لكن بشير لها خلال الاحتمال 100% لازم بعد كام يوم ده جاب يجيب براس مش كلام نفس الكلام. ها معايا ده اي سؤال يا رجاله؟ قال يا عم الالسر كولايتس والكرون ديزيز. ها اتفضل اي سؤال؟ نو كويشن. طيب جماعه بصوا انا هنمر على المنهج كده معاكم، اي حاجه عايزينها قول. طيب في كده بنيت حد عايز حاجه بشيء دي تاني؟ ها حد عايز حاجه؟ نعم بص الجي ار دي بقول السيرفر. ها ما انا عايز جاي في السيرفر، عايز حاجه بشيء دي اي حاجه؟ ايوه انا مطلوب مسلمون دي. طيب الجنرال بار 2 لا انا عايز حاجه معينه بحيث ما اوصلوش دلوقتي. بص يا جماعه الجنرال بار 2 جماعه بص يعني طبعا عايزين تعرفوا تشوفوا بلاس ترانسفيوجن. حد عايز يسمعهم دول؟ بيجي انت مين سال السؤال ده؟ مين قال السؤال ده؟ اكسبت منك انت. لا ما بيجيش ما تقراهمش. لا انت بتهزر بقى بتسال بجد؟ لو جيت بقيت حاجه بقولك يا بتهزر اخواتنا، لكن انت تاخد معايا درس ولغايه النهارده ما انتش عارف الشوك بلا ترانسفيوجن ليجو ريتم ولا لا. ده ليه حاجه اسئله اول انت فاكرين بلا ترانسفيوجن والتكنيك والكومبليكيشن والكونتنت؟ لا اتعب. لا بجد اتعب. يبقى الطالب يعني ياخد معايا درس مش اورينتد جدا عادي، لكن انا بنهزر بتاع ماشي يبقى هزار مقبول. انا يا رجاله ارحموه حتى فضل. ها اصل جاي بيت ليه؟ اصل هو حظه الاسود ايه؟ جه على اهم سؤالين في جنرال 2 لا ترانسفيوجن وشوك. لا بعد كده برضه اعمل اورينتيشن تاني عشان بعض الناس كومبيوتر. ها بلا ترانسفيوجن شوك وفي جنبية نفسه هيموري حتى دي ما تكتب بيت بتاع الأرض كده ايه؟ طب ايه؟ طب ايه؟ طب ايه؟ يا دكتور كان هتوقع صح من ايه؟ يسكت بليدي انتربي ده وده ايه يعني؟ طب وانت الورقة لقيت الورقة ده بيت ما عشان ليه؟ قلت له احتمال هيموري مهم جدا جماعة عايزين تروحوا الدكتور عايزين حد يشرح الكلام ده؟ ها؟ يعني ها الانديكيشن بلاس ترانسفيوجن يعني انا شرحت طبعا كنا شرحت قصدي دي محتاجه مراجعه. مراجعه في الزراعه ايه؟ مش مراجعه في الملل الكلمه يعني مواضيع محتاجه مراجعه. ها طيب انا بقول لكم مواضيع في الجنرال اللي انا كنت اروح هايبو بوليم شوك كان محتاج اقول لك ايه؟ كنت كلامي وهايبو تنشن ورابي بيج بس اقعد اقرا الكلام ده احفظه بقى فاهمين قصدي؟ سبت الشوك مارتي تيست وورجر فيلر الكلام ده كله شرح لكن شوك ترانسفيوجن هيموريج ودي بكره بعد صلاه العصر هنعدي على المنهج كله. ها؟ ده هو الكلام ده كان لسه تيجي لسه في نفس السؤال برضه. حد يلخبط يعني السؤال ده عفوا هبدا جاي واحد بقى بص يعني هو في الحته دي والكارد يتقرب بنعتبر السؤال فيري فالس. عندي واحد برضه صديقي كده عارف عصام جاي بيقول ايه؟ وهو كذا قريش بيجي ها؟ يقول لي تعالى ضربه نفس الحكايه يعني بص طلعت بلاد ترانسفيوجن شوك هيموريج كذا قريش دي اسئله كلاس ايه؟ كلاس ايه؟ يعني زي ما اقول لك الكارتر بريس بيجي ايه رايك معاك في السؤال ده؟ يجي بس انا بتعرف اقول لك هو السوبر كلها كراشر يجي ليه توتو ما يجيش عايز انت اللي بتيجي ما هو مش جديد ما تعالى معاه هو بيجي كل يوم ده انت بتيجي كل فتره حاجه تقل على الصبح حاضر الجروب ما تيجي لا ما تجيش بص بقى طب والله ما انا كاتب انت برضه صديق يعني هو يقول ايه؟ ده بيثبت لي تجربه ايه؟ وبركه بيته تمام هقول لك حاجه انت برضه صديق ايوه بالظبط كده الحاجات دي يا جماعه البرنشال الاخ بيتقال ايه؟ احنا كنا شرحنا ليه ده الدنيا ها شرحت لكم الدليفري شرحت لكم الدم شرحت لكم ايه؟ البرنشال تيست البيسترا والدست كالجروم والدست الجاينة حارس حسائي فالعب تقولي ونبا دكتور انا كنت فيهم ولهم عناي بس هم فصدق البلد كليبي واحده يعني ممكن يقول لك برانكر لكن الدست كالجروم ممكن بس صعب هي تيجي يا جماعة الكلام تيجي من خلال سؤال ديفرنشال دايجنوستيك ماس الدلاله وفاده الزمن هتلاقي شفتك معاك سيكل كالجروما لوتريك انجينا نيماتو سيل رينج سيل صفر رينج فايتس هو ده كده الاستنين مفتوح هات الموضوع اكل عجيب ما تجيش يعني شويه ديسكاس صفر رينج فايتس ديسكاس رينج سيل لا ديسكاس نيماتو سيل ديسكاس سيكل كالجروما لوتريك انجينا طب ايه دكتور ياسر دي دي اسئله تيجي ريسيرش بتاعتك من خلال ديفرنشال دايجنوستيك اوف ديك سويلنج يعني مثلا الرينج سيل الصفر رينج فايتس حاجات دي تيجي ايه هتعدلها وتقدر تكتب الديفرنشال دايجنوز هتلاقي في البلاي ديكس ولد التست هيجروما هتلاقي في البلاي ديكس ولد الدور في الانجينا هتلاقيها في ال في ال في الحته بتاعت ال طب ما دي مش ولد الرانيولا فاهمين ديفرنت اوف تست كليجن في الفضول الدماغ لما تست في الفضول الدماغ تبقى ايه رانيولا او ديرموي تيست او ميوكر تيست تمام طب تعالوا نعمل لما كده الشفتر هي الديك الحته اللي باقيه دي طالما رحت طلعت الايتين كده مع بعض بصوا يا رجاله عندنا الشفتر هي الديك طبعا الاساس للشفتر ده ايه السليفري والطم دول الاثنين الكبار دي الميثيلينيس اللي باقي ده بقى لازم تقراه كويس جدا بيجي ريتد يا اما حاجات لوحدها زي البريك تيست او اما حاجات من خلال ديفرنشال دايجنوستيك تكنيكس ولا بعدين طب تعال نقول مثلا حاجات زي ايه جماعه في عندنا قلت لكم هنا لارينج سيل الانيشال ديكوز تعال بقى ده اطبق على نفس الكلام ده لازم تقرا التقرير بقى دول الانيشال ديكوز اوف ذا لارينج ثروت فاير او هيرن بريج وبتاع طب هو ايه الفايده مش عارف ايه اقرا الكلام ده حطه صح بص بعد كده تلاقي سيستك فيجا في الفلور اوف دماغ ميوكا سيست او ديرمويد سيستك وستريكشن ديمول او رانيولا قلنا رانيولا ايه سيستك بلو ترانسلوسنت سويلنج تو وان سايد اوف ذا ميدلاين بتيجي تدمج الكبسول بتاع الكابلينج والجراس تمام او زي طب نسال سؤال تاني ايه اللودكس انجينا ودي حاجات كتير مهمه جدا عباره عن مايكرو ايروفيل ليتو فوك انفكشن في الفلور اوف دماغ اراوند الترانسلوسنت جراس بتعمل ثلاث حاجات جنرالي فاهم ريسبيراتوري ديستريس طب مانديبولار سويلنج علاجها برضه ثلاث حاجات انتي بايوتيك ترابيوتيك لو عنده ريسبيراتوري ديستريس وطب مانديبولار ديستريس عشان تريليف القديمه دي طب نسال السؤال اللي بعد ايه السيستك هايجروما السيستك هايجروما دي ايه دي عباره عن كافيرنس ليننجيو افيتنج الجاجولار ليمفاتيك بيبتدي دايما في الثنايات انت عندك كام ثانيه في جسمك ثلاثة مشهورين نت وأبزيلا وبروي هي بتحب دي ثلاث أماكن دي لكن أشهر مكان هي النت عبارة عن إيه؟ سيستك ترانسليوسر بارشالي كومبريسبل سويلت في اللاترال سايد أوف ذا نت لما تاخد منها بايوبسي بتلاقي كابيرنس بيتر بوك بوك كونتيننج ليم ولاين باي اندوستيريا هذه السبيسز لها اثرنت ليمفاتيك ومالهاش افرنت ليمفاتيك سيستك هايجروما سيستك هايجروما الكافيرنس ليمفانجيوما بتطلع من جاكولر ليمف ساك وبتبقى لها اترنت ملهاش اترنت وتقعد تبني الغلطه تعمل سويلنج العلاج بتاعها اكسجن التايمنج اوف اكسجن لو عامله كبير بريشر مانيفستيشن ودي كونجنتال بتشيلها يوم ما يتولد تمام قصدي ذات اذا مش عامله بريشر مانيفستيشن وسبيراتوري ديستريس بيمتنع البيبي سمول ايج عشان بس النت اناكل يبقى ديفلوب نعرف نشيلها بالراحه بدون ما نعوض مثلا حضرتك طب انت دكتور ناتر ها الساعة 2 بالليل في منطقة نائية والنت واحدة خد فاجينس من الواد مش راضي تمام راسك عندها تكشن فانت عارف ايه مش عارف سبب التكشن ايه في حاجة اسمها برايمري اريست اوف ليبر دي حاجة اسمها البارتو جراوند البارتو جراوند في عندنا يا جماعة كنا عايزين نتكلم عن حضرتك لما اجي اقول لك ليه؟ لان كنت نفسي اشتغل دكتور نفسي حموده كنت جايب زي امتياز فظيع كانت تجي لي نفس النساء وتعيين وجوزات ولا كيرزات بس بالظبط يعني كنت بحب النساء جدا وما بخش ابقى دكتور غير نساء وكنت ايه في النساء يعني اخد ثاني او ثالث واحد نساء كان زمان استاذ نساء كان استاذ الناس بقى كرزات جدا بحبها مع الورق بس بقى لقيت حاجه مقرفه وولاده والست قاعده كده في الميتوستومي وتلاقي البراز نازل وحاجه تقلق قلت ايه ده من على حموده ورحت اتورطت وخدت البرد لا انا مشكلتي في وضع الست تحت الولاده. كنت شوف واحد ست انا تحت الولاده ابقى نزيت. طبعا انا نزيت من اكل عيشي قلت بلد. فانت كويس ايه برضه انت ناقص تغذي الناس البانتوجرام برايمري ريسك وسكندري ريسك. برايمري ريسك يعني الست مش داخله في ليبر اصلا. تقعد دي بقى ايه بروستك لاند سبوزيتوري وبتاع الليبر مش راضي يبدا. لكن السكندري ريسك يعني الليبر بدا والدنيا زي الفل وماشي وفجاه وقفت. شلون غلطان بيتمسك ده الريسك في ليبر. اللي انا عايز اقوله ايه جات لك واحده انت اللي بتودلها جالها برايمري ريسك ليبر يعني ليبر مش عايز يبدا. قلت ايه تكشفها يا واد. بس انت تكشفتها يعني عملت سكشن طلعت الواد لقيت الواد كان عنده ست هيبروما هي اللي ايه مش مخليه الراس تنزل مفيش انجيشن كده. ايوه مش عايز تخش البلد فاهمين الراس عاليه سموها ايه الراس عاليه ها كده مش راضي تنزل عشان تبقى انجيشن البلد وتعدي فاهمين قصدي ايه. انت لقيت الولد اتولد وانت دكتور نفسك خلي بالك والولد بيتخنق ضغط على الاير واي الولد بيموت في ايدك بيزرق تعمل ايه لو في جراح بياخده واطلع معاك على طول يشيلها له لما مفيش جراح انا بتعديته ما عرفتش كده ما عرفتش اعمل الشغل ده مش شغلي عندك حل ان تعمل فرصه على طول يا اما ما بعرفش اعمل خلي بالك يقول لك ايه اعمل تركيز باي طريقه يا رب بتجيب مطوه وتفتح يقول لك ايه دايما لايف كده لكن مش كل واحد يجيله الكوره يعمل كده اكسبيريشن ده اللي بيجيب ما يجيلكش ميه مليانه ميه عارف انت على رجليك وليك نفس خمس ست ايام معاك الجراح تعرف على فكره في دكاتره من الغباء قدامه عيان يموت مش عارف يعمل ايه مش شغال بص نفس الطالب اللي مش شغال في دماغه في الشفا وهو ليه في الشفا قاعد راجل بيتنرفز منك ليه لان احنا شفنا عيانين ماتوا كان الدكتوره قدامه كان دماغ ارض ايه رفع عين ليه يعني عاوز بيقول ايه بيقول لك انا بتاع نفسي انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه يا عم ما تتصرف يقول لك ايه مفيش تخصص في اللايف شيلد شنو غلطان تراكيوس تلاقي يا عم ده واد صغير يا اخي قد كده والتكين هيفتحه كده عوضه كرز ولا بتاع يقول لك انا موته فاهم قصدي ازاي؟ طب يا عم ايه؟ ترد يا عم واحد طيب دي بطيئه دي كده عشان خاطر لو جالك عيل بتخن مش عارف تعمل ايه؟ اسبيريت وبعدين على ثاني يوم الصبح يبقى تجيب اي جراح يشيلها له بقى وسطها فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده يا رجاله ليه قال لك انت ها؟ طب لو انت جدع قول لي بقى خدها ازاي يا بيبي شيرد؟ نفس البطول ده كانت نفس الشيء اللي بيتزرق بالنص ايوه شوف الراجل ده بقى نام تندر وده ايه كايل الليمفاتيك سيستم ما هو بيتذكروش وشرحناه في المراجعه قريب ها اما قلت لكم ايه اهم اثنين سيست في البطن سودو بنكرياتيك وميزنتريك ميزنتريك سيست في شفطه البريتون ده سيست في الميزنتري حاجه من اثنين يا اما كايلو ليمفاتيك يا انتروجينال. ايه كايلو ليمفاتيك عباره عن سيست سويلنج وعباره عن ليمفاتيك لا افرت وما لهاش افرت تيجي بالريس فلعلمك الليمفاتيك سيست ده لو جه هنا بيسموه سيست فايبروز هو ده نفسه ده لو جه في البطاريه بيسمى كايلو ليمفاتيك وميزنتريك سيست بالأمارة ما تقول يا أخي تبر البلاد سبلاي من السمير مزنترك عشان كده برضه أعمل لك سيستم كده لينا لازم تقعدوا بقى تذاكروا خلاص إن لازم تقعدوا تنجوا ماشي حضرتك نيجي بقى الحتة الجميلة بتاع البرانكيال البرانكيال أسهل يا راجل إيه البرانكيال؟ تعال أنا بقى يجي رجل الواحد وشفناها في سؤال رجل البرانكيال دي وبرانكيال فيستر شفناهم مع بعض وإحنا بنتكلم طلع على طول أنت حابب تديني أي كلينك بقى أي منزل كلينك ثانك يو جماعه بصوا كده قلنا واحنا صغيرين في بطن امنا جماعه كانت الهيب النيك بتاعتنا بتديفلوب من حاجه اسمها البرينكيال ارش بصوا جماعه حاجه اسمها البرينكيال ارش كده بصوا تبقى اصل الفليكس بيرز البرينكيال ارش بيتين بيختفوا يبقوا خمسه فمين بيبقى ايه بقى قصه البرينكيال تاخد معاك ثانيه مذاكره ايه بقى بيطلع برولونجيشن من سكند ار يلحق في الفيكس ار فمين فيحصلوا بينهم كلوز سبيس اسمه السرفايكال ساينس. هتقول لي دكتور ياسر فين جسمنا السرفايكال ساينس؟ اقول لك مش بقى ده اختفى زمان كل ده كلام امبريولي واختفى بس جسمي بيحصلوا ايه ديس اديرا فاهمين قصدي؟ طيب ايه لو ما حصلوش دي كبيره؟ ده البلانك اسيست. ادي يا عم وات البلانك اسيست اسيستكس ويلف يو تو نون اوبليتريشن اوف ذا سيرفايكال تايلر. سو وات ذا سيرفايكال تايلر؟ ات از بيس كرييتد باي يونيون اوف ذا سكند تو ذا فيرست برانشال ارم. فمين قصدك؟ ده قدامكم ابن عم الكايروبروكتر. فمين قصدك؟ هما الاثنين جيوبلودرمويد. مش كانوا قصدك؟ يعني جبنا سيرته هنا وجبنا سيرته في الدرمويد. تمام دي بريدكت كلينيكال. كاتستكس ويلف عن انتيريور بوردر وفي الدرمو مصر بصولي. الحته دي بارتر قدامه بارتر ريكفر دي. الستات يوجوالي ميدل ايجنت. هذا الست الجول بتاع بيتش ايجنت باكت. يبتدي يبقى انفكتد ويزداد كومبليكيشن ويعمل افسس والافس فرقع ويعمل في الجلع تبع اقوير برانكيال فيستولا. يبقى زي التاني تايرو بلوستر فيستولا ده برانكيال فيستولا. نيجي بقى الموضوع تاني اسمه البرانكيال فيستولا. ايه البرانكيال فيستولا؟ عبارة عن نوعين اقوير كونجينيتال. اقوير اللي انا قلتها امتوبستس. طب الكونجينيتال ايه دي بقى؟ دي بقى بتحصل بميكانيزم تاني. لو انا اتذكر في عرش بيت حسين رجال في البيت ساعات يصطحب بدل ما يكون في البيت يكون في الجلد فيروح عامل فيستولا. الاكستنشن اوبننج بتاعتها هنا كده عند اللور باك اوف انتير بودر بالسيرما مصويه. والانترنال اوبننج جوه بتبقى فاتحه جنب اللور ده حته اسمها الفوسطه اوف رودي مولر. حته اسمها الفوسطه اوف رودي مولر بتبقى الاكستنشن اوبننج بتاعتها هنا في الحته دي بالظبط. والانترنال اوبننج نير ذا تونسل حته اسمها الباراتونسيلا فوسطه اوف رودي مولر. كده بيجي ريتن بيجي رسم بس مش بقوه البراط ترانسفيوجن والشغل. يعني ده لعلمك سؤال كلاس بي. كلاس بي يعني يجي او ما يجيش والارجح انه ما يجيش. لكن براط ترانسفيوجن شوك هيمورج كلاس ايه على كلاس ايه يعني راسه براط الجندس مش احتاج اسئله حتى من غير ما اعمل اوريزيشن خلاص عرفناه. سيروس اكسبوز السيروس مالجنس السيروس السيروس نديول البريست كله الجندس الجول السولز الهيماتيمسيز الفارسيز البليدنج بالريكتر الكانسر كله. دي اسمها ايه؟ قالب بجرح اللي انا دي اسمها كلاس ايه. كلاس ايه يعني ايه؟ يعني اسئله لا يجوز الاستماع. يعني اللي مش عاملها ما يمتحنش يأجل. يعني انا دلوقتي عامل قالب كانسر كله وبريست كانسر وسيروس اكسبوز وجندس وبلاد ترانسفيوجن وشوك انت راح تهرج. ده الامتحان. انت فهمت قصدي؟ مش قاري كلاس جاستيس هتعدي ان شاء الله. مش قاري قاري كلاس وكرونز. الكلاس دي اصلا كلاس دي يعني ريموت بوسبيت دي. فهمت قصدي اقول ايه؟ مش قاري قاري كلاس وكرونز ان شاء الله ما يجوش. بس كان حقك قاري دايما بيقول كده عشان السكيو عشان مهندس كيو 180 ولا السكيو قليل. هم زي البيبر تقريبا فرق 20 درجه بس. البيبر بالنسبه لي السكيو 180. فهمت قصدي اقول ايه؟ هينفع في السكيو. يعني هو لازم اخد بس كروب دي جوريزم اجيب لك اربع خمس اسئله من سكيو حلوين درجاتهم مش وحشه بقى قصدي يعني. مثلا جاب تمام اللهم صل على سيدنا محمد. بس طبعا البيبر هي اوحش حاجه في امتحان البيبر. ليه؟ طبعا بيشتغل عليكم مش قصدي انتوا. طبعا في طلبه غيركم انتوا هل في دفعه في حد بيسقط ولا لا؟ طبعا. لكن نيجي كده يعني في جمله زي هي ليه بيبقى طلبه وعيب الدفعه فاتت تمام او يعني اجلين ده وناس في امتحان وجوه ما شفتوهاش قبل كده او طالب مش انت. في طلبه لا حضر ولا خد دروس عندي ولا عند غير راح امتحان يهرج كده. ده ممكن يسقط. طب بيسقط يبقى المحل الوحيد اللي سوشيال بيبر. بس البيبر لو جاب اقل من 30% يسقط. لكن عارف لو جاب بايظ يعني دايما بيعمل حد يجي يقول بس انا بقالي كتير دوم على اكل وبتاع وجوزت وعشت اهلي كل بس عايز اسقط. اقول له ايه؟ اهم حاجه حلها انت بس ام كيو. خش حل كده مع حد بيسمع ام كيو. الاورال دي درجه النجاح. ودي لي ناس كده يقول لي انصحني انا عايز ارجع لا بتاع تقدير ولا بتاع انا عايز بس اخد بكالوريوس. يا بيه الجراع اعمل ايه؟ اقول روح اديله اسئله كلاس ايه. بص حاجه كده ببلاش يا بيه في الاسم اي حته اقعد اكتب له اسئله كلاس ايه. قلت له بتحفظه وتخش امتحان تنجح في البيت. بص بقى حل وربنا يسهل والشطور تمشي. بس يبقى اللي اقوله اللي انت لو حطيت اقصى تدخل في البيبر بس. ايه لو ما جبتش كتير من الليفل طبعا انتوا من الوقت ده طبعا هنتكلم في البيبر احنا هنجيب 190 ولا 200 من 200. هنتكلم دلوقتي في ايه؟ هنتكلم في ايه في البيبر احنا؟ احنا كده كده كده كده كده 180 ثلاثة معنيين ايه؟ نقرر من الفتين يعني. فقضي صوت ونجاح دي مش قضية احنا هناك بنتكلم عن تقدير يا عم مهار. صوت ونجاح ده اتكلم عن هناك جرمة. ولا يا داوي. ولا يقول في جرس على جهة. ايه ما جبت في الفتين جرس قضي. يا داوي يا اما. وانا اللي كنت فكر ان ما جبت عشرين. فاهمين؟ ماشي جماعة. بصوا والله صلى على سيدنا محمد. بص بقى الجملة الجميلة عايز اني بقى كلام مع سعادتك. اي ان البرنك الانوما الانتهاكي ثلاث ست واثنين بيشتر. والقصر المشترك لهم جميعا هو بيحتلوا على الاسدين بوضل والسن والصوية. تمام؟ الست والاقوية الستة هنا. الاول بار. والكونجيني ده الستة بتبقى ايه؟ تحت في الحتة. لكن هم كلهم فين؟ على الاسدين بوضل طاف السن والصوية. والعلمك بقى اصعب واحدة كلهم اكسجن. اصعب واحدة في شنها الحيوان اللي اسمها الكونجيني ده الستة. ليه؟ استراك طول كده. استراك بقى فتح منين؟ فتح عن هنا لغاية اللوز. وانت لازم تسلكه من هنا لغاية اللوزة. فمين؟ جيب العيان بص بص التراك ولا الدكتور المصري ولا اللي هو زي بص انت عايز كده فمين؟ فبتفتح الكتريكال انفيوجن جدا تفتح بقى شو ايه فتح واحدة تانية وتسلك كده تفتح واحدة تانية وتسلك كده هذا الحته بقى دي اللي قادر عارفين ايه؟ قولي بقى بتلاقي هنا التراك لازق على البازوكيشن والكومن كروس الحته دي. فدي بقى اللي بتلكها بيبسي بتشيل بتشيل بتشيل دي بقى زي الهارت الجراح عشان كده بتاع الكومة اللي بتشيل اللي هي دي جراح وده جراح بعتبره بطاله كل الضغط بتاعها بحث عليهم قوي يعني بيقعد يجي له جراح كتير كده مش شايفه طبعا بس شفت اكبر منك بكتير كنت بقى اتعلمتها تمام يقعد يسلك يسلك يسلك يسلك لغايه ما التراك ده تحت عنده وتمسكوا المعاصي من الكاروكو تلاقي لازم يتسلك شرط في سته مكروه عايز اكتبوهات كده تكتب معلم. طب لو انا مدي السلك اروح قاطع الكاروكو بتبقى ليله سود تبقى مين؟ لو قطعت الكاروكو حطها له تربطه لو مش عارف تقع بالنزيل لو ربطت الكوما الكاروكو ايه اللي يحصل؟ ها؟ ابدا بلف الفرق ما تكتبش ما تكتبش حاجه زي كده ده بتقطع عند البوكيشن فلو ربطت الحته دي الاكسترنال الكاروكو مش قضيه اللي بيجي له من الناحيه الثانيه شوف الاكسترنال الكاروكو ده على الدريك ها ايوه هو في انتر سيريبرال اسموزس انتر سيريبرال اسموزس في بوث انترنال كاروتيد ار يوجوالي انديفلوبد في موست بيبل هي ممكن تعد ست اربع هنا احيانا ديفلوب احيانا لا الموست بيبل اتس انديفلوبد بتوين ذا تون سبير ها موست بيبل انديفلوبد بيجي له كونفاكشن في موست بيبل فبيعمل ايه بقى الجراح ولا هو الموضوع تمام ده شكلها هتيجي احنا شرحها يقول لك ايه بقى يجي الجراح اعترف ايه يعني الواد اعترف ده مشترك ممكن ايه ما حدش عامل هذا هي يقول لك مش عارف يسلك لو قاعد يركب دماغه جاي يموت العين على الترابيزه او يربط الكراسي يروح يعترف ايه بقى في ضرر عنده اصحى ومشي يقول قاطع الحته كده وقف هيحصل ايه؟ الجرس الجرس ايه؟ احسن ما كان موت كده يلا الشابتر اللي شنو عايزين حاجه تاني ايه ده ليه انتوا عايزين انا بقول بلاك فيجن دكتور هيمر ها كان عندي فين ها كده ها مفيش طيب نخش بعد كده انا لسه هكمل قاعده بتاعت النهارده اوبن اوبن يعني زي ما انتوا عايزين الغالب ما تقولوا فين يعني عايزين سؤال حظ سؤال قال لكم ديسلوكيشن والفراكشر فين في الفايت هي الديسلوكيشن هي هي الفراكشر دي تمام في ناس اللي مش عارف عايزين ايه طيب؟ ها؟ في الانديش يعني في مثلا حاجات تبتدي ايه؟ اقول لكم هم ممكن تيجي زي مثلا انتي بايوتيك ريسيرش ما انا عندي انتي بايوتيك ها؟ انا اسف نيوتريشن لا برضه يعني هي تيجي اوريك اللي جيت بس يعني اقول لكم الكلام ده كله كل ده كما نروح على بكره يا جماعه بعد العصر هنسير عشان ما فيش حد يقرا الغلطه دي لو كان جاد احنا اخوات هنسير المنهج كله كل كتاب من اوله لاخره ايه اللي فيه ايه ممكن تطنش دي مهمه دي بتاع يعني برضو تبقى اورينتد بالدنيا ما فيش فرقه في حاجه مش ايه مش اورينتد طيب ها تعالى تاني ايه تيومر. انا رحت تيومر ده ما عدا تريد ان تقول لي اوبجيكتور دي راح تيومر وفيرتون ها هيرنيا هيرنيا هيرنيا يعني والاصل انا عايز الهيرنيا كومبليكيتد بلاد كونستراكشن يعني عايزين نبني بنت بالتالي يعني عايز هيرنيا فيها لازم بتاع الجوانب الكلام والبتاع والسمرا الهرنيا والجوانب الهرنيا والكومبليكيتد كونستراكشن يعني عايز اقول ايه الهرنيا تقاس انها طالت اول السنه دلوقتي بعد ما تقاس كونستراكشن باب الهرنيا باب تاني لان بص باب الهرنيا بعد السنه تراكش اللي بقى ايه الواحد يعرف ثلاثه من جوانا الكلام وفيمورا تيه ودول ناخد اناتومي ما هي ايه الهرنيا كلها حاجتين ايه شويه اناتومي وشويه كومبريجيت والاوبرا تجريبيه يعني كده نقدر نخبر الثالث ايه وانا الاناتومي عارفينه الكومبريجيت السنه تراكش والتريتمنت بتاعها احنا قلنا اوبرا مش شرحنا علم الاناتومي رقم ايه من الحته بتاعت السين ريبير والكريشتاين والحته دي والكومبليكيشن ايه والستراكشر والسترانجليشن الاحيان يعني هي دي متقاله في النص عيبه فاهم قصدي ازاي تمام لكن انا بقى نعكسها مرتبط اما طالب ده الاناتومي اوبر والكونستراكشن يحتفل باب الهيرن في اول السنه بتاع الموضوع ده الطالب لسه جاي لا عارف جوانب الشمال ولا عارف الكونستراكشن ولا عارف اوبر فبيطلع عينه فيها طبعا خلاص لكن اخر فين هنا بس يعني انا بس عايز اقول لكم مين قال لي انا بسمع عرب عايز نوع ايه تاني لا قولوا يعني انا اقول لك ده ها ما كان ده دلوقتي عايز اتعرض ها تركز عايز دي ها اليورو الجينيتال اليورو الجينيتال هو فين هاي الفيديو انا ها ماشي هقول لكم كل بتاع بس ده طيب انا هون هات مين لو معاه برولاب يعني معاه برولاب بعمله فاجينال هيستريكتومي سلام اهو لو مش عارف ايه ماي ميكتوم لو جبت البروت لو جبت السيرفايكال فايبرويد طب سيرفايكال فايبرويد واحده بوست منوبوزال ولا لسه عايشه تخلف فاهمين هم خلصت عكس ارخ كده واديتها بقى وبروت وساعات ريديو سيرف وساعات وسايد ومالجنس ايه ويقلب بفايب وساركوما وستريبتوم ايه هم بعد ما خلصت قلت له اتفضل ايه افتكرت ايه بقى يعني انا رغيت فقلت له انا اسف قال لي اتفضل ايه والله كده دلوقتي قلت له بشكل بس قال لي هديك فول مارك قلت له ليه قام قال لي انت قلت الاشياء اللي انا كنت هقولها يعني اه والله كده يعني هو كان عايز يقول له ماي ميك وطب لو جبت بروت لاني اتفضل كام جماعه بص ولك عم ماشي هولمان والواد المدرب اسمه عارف ايه يحيى ويجيب مش عارف بص يجيب الجوهري ومش عارف معاه مين الجوهري وايه زي اللي كان طويل ده مش عارف معاه شويه اشرف ايه اشرف ايه ده هجيب الجوهري اصلا ايه يا جماعه انت العيال اصلا مشكين على الفرقه ولا عايزين يكتبوا له بعقل نهيله هو الجوهري يخترع يعني انت فاهم قصده ولا ايه انا لو ضربت الاهلي اكسب بامن من غير مدرب لا يا ده انا ايه طب يعني هو التدريب ده عباره عن ايه والله العظيم ده يعني انا برضو ريت الشغل اه ترى طارق ايه ده كبرته ده جمعه ورا وكبرته على الشمال وكلاسه في النص يعني انا اقسم بالله انا لو ضربت الاهلي اكسب انا مش فكره في التدريب ليه العيال حلوين اي يعني تقول له بركات رجليك مش عارف كلابيا في النص ومطرقه في ظهره فين لكن بتوع الزمالك اصلا بولك كده اعملوا ايه ده بقى انا في ظهر الزهر هي قصه ان هو مش عارفين يعملوا ايه الفرقه عايزه تشد فاهمين قال ازاي يقول لك هيجيبوا الجوهر هيعمل ايه الجوهر هيكسر الظهرين والجوهر الاحمر بقى ليه؟ اكيد تاريخه يعني يعني انا لو كنت لو بيفهم ما فيش انا بعد ما كبرت وصلت كاس عالم وبقيت في شيخ المدربين في مصر قبل اروح واخد الزمالك شهرين ثلاثه ما كنتش يقيلوني يبقى اتحط في تاريخ الهستري راح الزمالك وقيل انت فاهم قصدي؟ هو طبعا الجوهر ايه لو ذاتي نفر طبعا طبعا وهيمشوه هيمشي على المرضين ثلاثه طب العيب انت بتهزم بالكولومبي افهمك بقى لو تصدق لو بص يا جماعه المفروض قوه الزمالك الزمالك لا اقوى فرقتين لو الاهلي يا جماعه لاعب الاولمبي بدون مدرب بيتهزم؟ يعني اللعيبه دي ينزل بركات وابو تريكا يا جماعه العبها فيش خط مفيش حد قاعد بره وزمان كنت تلعبوا العبوا انت فهمت قصدي ايه؟ فاكر احنا صغيرين بنلعب لوحدنا؟ كان في مدرب؟ لا طبعا وبنكسب يعني كنت فرقه قويه كنا ننزل ونكسب ولا احفاد طب احنا بنحكي ايه؟ وبنكسب صح ولا غلط؟ ليه الفرقه احفاد؟ هي دي الفكره الاهلي ما يجددش ويقول لك واحد من غير مدرب هذا والله اعلم يا شيخ مهاب يلا خلينا في البيت حد عايز حاجه تاني حتى الطلابين اللي هم غريبين حطيتهم في الاخر اهو ها مستمعون حد عايز حاجه مكسوفه عايز حاجه اقول ايه عايز حاجه بعد كده محدش هيرد عايز ايه طب خليني اتقفل طب فريدك قبل لما تكتبوش طيب بصوا بقى تعالوا نقول دولت وبعدين تمشوا واللي عايز اي حاجه لوحده تجي لي بعدها ويبدو الباب ان شاء الله حد يجي بقى تقفل الباب واللي يجي يطلب حاجه طيب ازيك تعالوا بقى اقول لكم حاجه حاجه كده في دول كده كل واحده خمس دقايق جماعه كل المواضيع اللي محطوطه ديت مواضيع حق انا بس رشحت تكنولوجيا عشان انتوا عايزين تحطوا روحوا تقروا لكن طبعا برضه رغم حرارتنا بنتكلم في الحته بتاعت جماعه تفتكر الارتيومر هي الحته اللي فيها الجدول بتاع الموصوليه في الاول بعد كده قلت يكتب وبتاع مش عارف ايه فيهاش حاجه تاني بص عندنا الارتيومر يا جماعه ممكن مالجنا في عندنا اهم ورمان على الخط السيمينوما الزاكومر سيناتوما الزاكومر كومر فاهمين سيمينوما وتيراتوما ساعات كومباين سيمينوما وتيراتوما وساعات بينهم في اذر سبيشال تيومر زي الميديك سيل تيومر وده ماسكولايزنج تيومر بيطلع تستوستيرون او التيرتون سيل تيومر وده فيمينايزنج عشان بيطلع استروجين طيب لو جينا بصينا على السيمينوما والتيراتوما هي اللعبه اللي بتقول ايه؟ المقارنه بينهم بس خلاص ايه دي اللي تعالوا عايزين نعرف عن السيمينوما والتيراتوما ايه بقى ايه السيل اوف اوريجن؟ ايه الايج؟ الجولدن ايج؟ مان من السيمينوما هي الحته دي فهمت قصدي ازاي؟ السيمينوما من سيمينيك مانتيريور التيراتوما من توتي بوتن سيل فمن قصدي الايج دي بتيجي من 30 ل 40 سنه دي من 20 ل 30 سنه يعني الاثنين دي من 20 ل 40 في سن الشباب تقريبا مش عايز كلام بقى عشان كل حاجه خمس دقايق تروحوا اجيب في الاخر تقعد تذاكر خلاص من الراجل ده بس طالما خارجين مفيش مشاكل بس حضرتك طب نيجي بقى ماكروسكوبيك بيبقى واحد بيجي له ادي سيلز بيطلع تبر التيومر عند الميديستاين اند عكس التيراتوما الورم بيطلع داخل السوليك اندروجين موجود باي سيتونيك اندروجيني فبيكبر السيستم بريزيرفنج ات شيب لو خدت كاب سيكشن تلاقي عباره عن فيبروزس وسيست فورميشن وفايبروسيست ديليت وتعرف كده كارتيج وسودو كارتيج ومالت فايبر انها بتطلع من التوتي بوست الثالث اللي بتسمى اكتوديرم واندوديرم وميدوديرم. مايكروسكوبيكالي دي بتلاقي بالإجمال بلوبي مالتال والكبير سيتوبلاز. أما دي بتلاقي أربع أنواع VIAT حدباكت ديفرانشيتد انترميديات أنابلاستيك روبوبلاستيك. لها أربعة أنواع ديفرانشيتد انترميديات أنابلاستيك روبوبلاستيك. بعد كده الاسبريد لوكال والليمفاتيك وبلاد لوكال السراوند ستراكشر ليمفاتيك الديستنس بريد بالبارا اورتيك ليمف نود. لو عملت فلتريشن للفاز والابيليدنس ممكن توصل ايلياك نود. عملت فلتريشن للسكن اوف ذا سكروتا ممكن توصل الجواينا نود. يبقى انت لازم عارف ان الديستنس بريد على البارا اورتيك الفاز والابيليدنس على ايلياك نود والسكن اوف ذا سكروتا في بريد باي الجواينا نود. ماشي حضرات الكورن تاكل بتوصل للان عن طريق البلاد بتعمل حاجه اسمها كانون بول سكندري في اللان بالذاتي منهم العبد بريزنتي كلينيكال باي بيل تيستيكولار سويلنج. تيجي تفحص العيان تلاقي السويلنج عليه لوب اوف تيستيكولار سنسيشن. كتير من العيال ساعات بيجي لنا بجينيكو ماستر ممكن يجي بانفلاميشن في التستس لايك ابريدوموركايتس ممكن يجي لك بديستال ميتاستس في اللانج او حاجه زي كده. ساعات الورم بيبقى فيري سلو جروينج ساعات يبقى فيري رابيد لجروينج في هيروكين بريزنتيشن الى. طب نيجي على السؤال اللي قبل الاخير هاو تو ستيج سيكولار تيومر. ستيج واحد لو الورم في التست. اثنين لو ادى بارا اورت ليمف نود. ثلاثه لو وصل ميديستاينال ليمف نود. اربعه لو طلع بره ليمف نود خالص. واحد في الليزنس اثنين تحت الديافرام ثلاثه فوق الديافرام اربعه بره الليزنس. طب نيجي نعمل انفستيجيشن ده بعض الراديولوجيكال انفستيجيشن زي سونار على التستس وعلى البطن سي تي سكان على البطن عشان برا اورت ليمف نود. فانا قصدي ازاي ممكن نعمل تي وان ماركر زي مثلا الفا سيتو بروتين فاهمين زي مثلا ال ال ال ال اتش سي جي واف اس اتش ونعمل اف اس اتش ونعمل الفا فيتو بروتين وبنعمل اف اس اتش وبنعمل مش عارف الزفت اللي اسمه اتش سي جي هيومن كونوجلاتروفين بتطلع من الكوريوكارسينوما اللي هي التروفوبلاستيك تيراتوما بتطلع اتش سي جي فمين ازاي. ساعات بنعمل برضو حاجه اسمها شيفاسي مانوفر. شيفاسي مانوفر ده عباره عن ايه؟ ان هو الراجل عايز ياخد بايوبسي بس تستيكولار تيومر فبيعمل ايه؟ فبيفتح الانجوينا الكنال بص كده وبعدين ادي الكورد وادي الكريستال يحط مسكولار كلام مع الكورد وبعدين ياخد بايوبسي من التيومر ويعمل له بروز انسكشن. لو طلع بناين خلاص يرجع الكريستال مكانه. لو طلع مالجنت يعمل اوكي. علاج التستيك بتمشي في مانوفا اللي هي ايه؟ فروز انسكشن اكزامينيشن افتر ابلكيشن اوف افاسكولار كلام اون ذا كورد. حط فاسكولار كلام وياخد بايرتي ويعمل فروز انسكشن. ده شيء بسيط مانوفا. التريتمنت ايه؟ اوبرابول اوبرابول اوبرابول الكترو جريد اوركستري اللي هي ايه؟ بنبدا العيان عند الانجوينا ريجون ونشيل الكورد من فوق ونشيل الكورد والتستيك فاهمين؟ وبندي بقى بص عمرة بريديو سيرابي وكيمو سيرابي والحاجات دي كلها. ادي عندك في منهم وثلاثهم فاهمين قصدي ازاي؟ ماشي يا اخوانا. طيب الحاجه الثانيه جماعه في التست ده عشان بس يبقى خلاص البرانش التست انا بتكلم في ايه؟ بص الموضوع التستيكولار تورشن طبعا ده يجي ريتم الناس اللي بتعرف تورشن للديستنس البريد الصغير حته فجاه بريد سبوت انفكشن للتورشن. ثلاث حاجات لو الديستنس ان ديستنس فمين ارض ازاي او مال ديستنس ده بريد سبوت للتورشن فمين او لو في حاجه اسمها هاي انفستمنت اوف تونيكا فاجينالي لايك كليبر وبابل يعني ساعات بتبقى الديستنس كونجنتال عامله كده والتونيكا فاجينالي عامله بالمنظر ده والكورد كده فعامله زي لايك كليبر وبابل اللي هو الجرس عارفين الجرس الواحد بتاع اللي بيتلوك بيسموه كليبر وستابيلتي عارفين الجرس نيجي نعمله بنهزه كده هيبتدي ايه يطلع صوت. فساعات التونيكا فاجينالي بتحولها تلبس كده يقول لك بتبقى تلبس جوه التونيكا عامله زي الجرس كليبر وبابيلتي اللي بتاع اللي بيقعدوا يهزوها دي. دي اسمها هاي انفستمنت اوف تونيكا فاجينالي. ثالث حاجه اسمها بولر انفيرجن اوف تلبس بول الفيسز واقفه كده ابر بول ولور بول لو نايمه بتعرف اي خطه تخليها تلف بسهوله بس يبقى ثلاثه بريد سبوت فاكتور انفيرتد في السند اوف سيستم في هاي انفستمنت اوف تونيكا فاجينالس بولر انفيرشن لو نايمه بتعرف خلص الكلام فاهمين قصدي ازاي. ساعات التستس بتلف انترا او اكسترا فاجينال هي تونيكا فاجينالس لو تونيكا في مكانها وهي لفت جواها اسمها انترا فاجينال تورشر، لو لفت بيت تونيكا اسمها اكسترا فاجينال تورشر. اللي انا عايز اقوله التورشر بين السبوت هي جرين في الدسم العام اللي بريزنت كلينيكال ايه يا ابني قدامك قبل كده اي تورشر ثلاث حاجات ها بين فوميتنج هاي بتنشن كلها اي تعدي جن عين عنده قدامنا بين ومارك فوميتنج وشوك قول عنده حاجه تلاوي تورشر سبري تورشر بول بلادر تورشر اوفيري دي التورشر دول اي تورشر بيعمل ثلاث حاجات وقع من استفراغ او ترجيع ورقم ثلاثه شوكو هاي بتنشن هو كذلك مش عشان يعمل ايه تورشر يبقى الترايات بتاع التورشر معروف الترايات اللي هو ايه كبير سكروتا وسوبرا ليوبيك بين وساعات البين يوصل لغايه اللوين ان الديسك تورنا النيرفات من فوق فاهمين قال ده بين كل الحته دي فاهمين قال ده ادي البين مارك فوميتنج هاي بوتنشال تكتب على عيان تلاقي عنده بص بص وريد وتندر سكروتا عشان ديبريشن ده نقول ايبيدوتوم اوركايت فاهمين قصدي ازاي؟ بنعمل ايه بقى في العيال؟ بنفتح العيال، لو حصل جنجرين بنشيل الدسم، نحط مكانها بروسيجي، لو فايبل انتويتنج اوركوبيك، زي الفل انتويتنج اوركوبيك ايه ده التورشن. فاهمين قصدي ازاي؟ هي الحته اللي في التورشن او الحته دي. جماعه ده مش عايز كلام بعد اذنكم. بعد كده جماعه من اهم الاسئله في باب التست برضه الحته بتاعت البيرفكت ستيكولار ديسنت. جماعه البيرفكت ستيكولار ديسنت كلمه كده ونص عشان اخ مهاب يعني ما يجيش علينا. في عندنا سبيسيفيتي بص في عندي نوعين من البيرفكت ديسنت اللي هي انكومبليت ديسنت او اكتوبيك ديسنت اللي هي الايه المال ديسنت البيرفكت ديسنت اللي هي الاب ديسنت ديسنت ان الديسنت بتنزل وتبقى الريست تعريفها ايه؟ تستيكولار اريست اوف ديسنت اني وير الونج ذا لاين اوف ديسنت. طب ايه اللي بيخلي الديسنت ما تنزلش؟ حاجات كتير هرمونال ديفيشنسي ممكن مثلا اناتوميكال اوبستكل حته هيرنيا اوبستكل فايبروزس حاجات ديفلوبمنتال الفاز قصير الديسنت صغيره فاهمين قصدي ازاي؟ حاجه من عايز. طب دكتور ياسر ايه خطوره الكلام ده؟ التستس اللي ما تنزلش دي لايبل 40 مره اكتر من نورمال يجي لها كيمينوما بيحصل يا مهاب لا خليك معايا بيحصل فيها ايه؟ تستيكولا اتروفي للسبرماتوجينيك سيلز بتيجي بعد سن سنه اللي بيحصل اتروفي للسبرماتوجينيك سيلز كان في تاني مش كده بيتكلم في الحته دي فاهمين ليه ما بقاش عليها بعد سنه حاجه زي كده؟ بعد سنه بيحصل اتروفي خلاص فاهمين؟ لكن في اول سنه ما بيحصلش مشاكل، بعد كده بيحصل لا يبقى تورشا، تروما، انفلاميشن، كومبليكيشن الاسشيت الهرنيا. فاهمين قوي ازاي؟ ايه؟ انفستيجيشن بتاعتها ايه؟ اهم انفستيجيشن دايجنوستيك لابوروسكو بتنو ايه سايت، العلاج بتاعها ايه؟ قبل سنه ما بنعملش حاجه، لو كانت بايلاترال اند تيبلت بندي هرمون التريتمنت زي الاكس جي. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. اذا الواد عدى سنه وما نزلش او عنده ست سنه بنعمل عمليه تنزيل الخصيه، بنفتح ونسلك الكود وننزل الخصيه ونثبتها في الكود اوركوبيك، بناخدها في غرفتين بوك يا جماعه، بننزلها بنثبتها في غرفه كده على الضغط دي اسمها دي بان او سيمبل اوركوبيك. ساعات ناس بيثبتوها في صف ضغط سبارش ينزلها ويجرعها اسمها بين سام اوبريشن. طب لو التست كان الكورد قصير جدا فاهمين قصدي ازاي؟ وقعدت اسلك فيها وانزلها جت قصيره مش راضيه تنزل بعمل تو ستيج اوبريشن او اسمها فاونر ستيفنز اوبريشن يعني بثبتها مسرح ما وقفت فاهمين قصدي ازاي؟ بعد ست اشهر نبدا تلاقي الكورد تقول تنزلها لتحت. لو التست دلوقتي التين المشهور بتاعك فينه؟ ها؟ افتح سلكها نزلها ثبتها فوق الضغط او تحتيها ما تفرقش. وإذا وقفت معاك كبرت مسرح ما وقفتش وبعد ست اشهر فتح نزلها. فاكرين دايما اقول الفكره. طب السؤال الجميل والاخير اذا كان الكورد قصير جدا والدفت عاليه نقط فور ذا سيل بعملها مايكرو باسكولار امبلانتيشن بشيلها وانزلها للسكروتم وازرعها على الانفيري بيجستريك بس. ممكن التست نشيلها خالص انت واحد قبض جاي لي بعد ما حصل التست اتروفي وماتت وباظت ونو هوب فور ذا سيل وعاليه شيلها له بدل ما تيجي تشوف انه تموته ولا حاجه طالما عنده الثانيه نازله وحلو قوي كده. يا اخوي جزاك الله خير يا دكتور قول عادي سمعت اللي انا قلته يا عم الشيخ قول جزاك الله خير يا دكتور تمام. في نوع ثاني بقى حاجه اسمها الايه الاكتوبيك تيست. قلنا الموضوع كده الاكتوبيك تيست اللي هي ان التيست بص تفهم الجوبرنات كده فاكرين له خمس ديون مش كده؟ ها حد مش عارف ايه الجوبرنات كده ده عايزين تحت اول سنه غير الفايبر ماسكولار كور يبقى خلاص شهر واحد الجاي الدفعه دي العلوم كده بقى كور ده جوبرنات كده يقول لك لما ايه ده اول ما بتدخل وقعد بقى عارف بقى عارف حركات او الثاني ده بتدبر على كده جوبر ماكر عباره عن ايه فايبرو ماسكولار باند مركب من الديسك لغايه الاسطرون. الباند دي لها اذر تيل في تيل منها باند سوبرفيشال جوينال تيل ماسك في السايد فيمورال تيل ماسك برينيوم عند الانا في تيل ماسك عند الروت اوف دابينس وبريبيوبس. المفروض بيحصل قصر لكل التيل دي ما عدا الاسطروطه هو اللي يشتغل ويشد الخصم وده العادي فينا كلنا كرجاله ده اللي بيحصل. طب ايه اللي يحصل في واحد اسمه لوكود قال ده لو حصل العكس قلنا له يعني ايه العكس؟ قال لو السكروتال تيل ده رابشر فاهمين قصدي حصل له ايه؟ رابشر فاهمين؟ ايه اللي هيحصل؟ نظرته ايه؟ وان اوف ذا اذر تيل بيجول ذا تيل توورد ات سايد انت فاهم قصدي ازاي؟ تمام. فتروح هي اربع اماكن يا بريدوبيك يا سوبرفيشال انجوينال يا فيمورال يا بيرينيال فهمت قصدي ازاي؟ العلاج بتاعها بنخدها نحطها في السكروتم اوركوبيك فاهمين؟ لا يبقى كل الكومبليكيشن بتاع الامد سيدد نفس الكلام ما عدا المالجنت ما عدا الاكل لانها موجوده في السبت. طيب الاكل مهم بيتقال لي سؤال ثاني خالص معناه الراجل ده ما عرفش حاجه اصلا يعني ده كده ما عرفش حاجه خالص بيقول لي بس الميلكنج تيست ده ايه؟ ده كده ضرب لقمه بين دي وايه؟ و الريتراكتايتس. نرجع بقى للسؤال اللي هو بيقول قول لي ميلكي في العيسه والفبروز والميلك دي مش حاجه تبع الارض السيرفر دي حاجه ثانيه ايه؟ ايه الدفرنس بين نوز وكينت سكروتم؟ تقول لي في عندنا اثنين كومبليت ديفيرنت سيرفر في عندنا الاكتوبيك سيرفر او سيرفيك ريموف سيرفر والجينيت الابسك سيرفر او ريتراكتايتس ده اللي انت قصدك حضرتك. ايه بقى ريتراكتايتس؟ ده موضوع ثاني خالص غير اللي انا قلتهم دول غير الانفيرتد سيرفر انت عايز الانفيرتد سيرفر عايز حاجة تانية بقى شوية ايه طب بالنسبة للفرنسيين بقى بسرعة كده بس يا انت نيجي بقى نقول ايه حولها لك اهو نيجي نقول ايه طب بس ما كانش الشيوخ يدعوا عليا برضه دول ناس دعوتهم مستجابة يعني. فايه بقى الريتراكتير تيست في اخر بقى الريتراكتير تيست دي واد صغير عنده كريماتيريك ريفليكس اكتف فبيسحب الخصية لفوق تيجي امه تحميه تلاقي السكروتم فاضي تعتقد انه عنده قصد تيست تيجي بولي تقدر ازاي نفرق بقى ده ريتراكتايل تيست ولا عمرو تيست فعلا؟ ايه بقى اللي انت قصدك حضرتك عليه؟ انك انت اولا في العيال اللي عندهم ريتراكتايل تيست دول ها الام بتيجي يسرق بالتيست انها بتنزل قبل كده شافت رقم اثنين الواد ده خليته نام كده واوضه دافيه وبتاع لا الست نزلت بتلاقي السكروتم ويل ديفلوب لو قعدت الواد ده في السكوات الست نزلت لو عملت لها ملكي ايدك كده شدتها بتنزل اه تحت طالما بقدر اعمل لها ميلكينج يعني بقدر ازقها في ايد الغط البطن وبالسكروتر تبقى دي زي معلقه بقت تنزل الغط تحت ده اسمه ميلكينج تمام. طب سؤال تاني بقى طالما انت جات كتير كده اتعرفت الموضوع كله ها لو واحد عنده اوبوينال ديست هنا جنب دي هتحتمل تكون اكتوبيك او انكومبليت ديست تفرقهم عن بعض ازاي ها فاكرين ها دي لا بس دي فروق صح بس دي فروق ماينور ايه اهم فرق يعني بيقول الفروق الصعبه ملوش سهله بالمصر الكونتراكشن خلي الواد ده هيلف براسه لو قلب في السايد تبقى اند سيد لو جاب تبقى اكتوبك ليه؟ الاند سيد جوه الكنال الاكتوبك بره الكنال فالواد ده لو هم براسه لو زادت حجمها تبقى دي ايه؟ اكتوبك لو قلب تبقى اند سيد وبعدين بقى اللي انت قصدك عليها شدها لفوق والتحت والحركات دي مش هم دول لا ماشي. طيب اخواني الاعزاء تمام بس سؤالنا جميل بقى ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف هقول لكم حته جميله عشان انتوا قال حضرتوا الحصه دي ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف تيستيكولار تورشن ايه بيضرب اوركاي تعالوا لكم حته مناقشه كده لمده دقيقه ايه الحته الجميله دي يا جماعه عايز اعلمكم حته لذيذه جدا ما عندنا اخر صفحتين اللي هو محدش بيقراهم دايما فانيكيولايسيس وايه بيضرب تعالى اعلمكم الحته دي فانيكيولايسيس ذا فانيكل ولا سوماتوفور ده نوعين من التهابات الاسبرماتوفور بالهابيال والفلاريال خلاص الفلاريال اكيوت كرونيك البلهابيال اولوس كرونيك بص بقى الفلاريال فانيكولايتس ساعات انت تبقى اكيوت لو حصل فلاريا وحصل انصاب السيرتوكوكال انفكشن فيلاريا مع ستريس تبقى اكيوت، فيلاريا بس تبقى كرونيك. الفرق بين الفيلاريا والفيلاريا ماتد ده كورد سيكل وتلزر، لو ماتد وملزق في بعض تبقى فيلاريا، لو نط ماتد تبقى بالهرج. تبني من دي نيجي بقى على ايبيديم اورثال دي الديفرنشال دايجنوستيك فور. جماعه عايز اعلمكم حته ما اعرفش تذكروا كده غايه في الروعه ايه، بتكتب حاجات بس الحته دي جدا مهمه قوي. جماعه دلوقتي قلتها لكم مع التورشن، قلتها لكم مع التورشن الحته بتقول ايه. هو دلوقتي البكتيريا بتوصل ازاي للبيدجري سم بايوجينيك بكتيريا تي بي اي بكتيريا عشان تعمل التهابات في البيدجري. عندنا البيدجري ده بيجي له انفلاميشن اكيوت كرونيك تيوبرز زي ما انت عارف. البكتيريا بتوصل ازاي؟ هم طريقين لا ثالث لهم يا حاجه. بص يا جماعه هو التكست بوك بوك مع الحته الجميله دي دي كده وخدها يلا بنت وده البعض وباكت في الاستاذ الفريد ايه اللي بنت بالبلوم هيد اللي هو جلوبال ميديو وباضي كوتين. يا الانفكشن بيوصل من ديتا ست الفوكر وده المين افكتيف الهيد نقدر نجيب نص ماسكولار او يوصل عن طريق بابا البول ميوتيشن وده المين افكتيف التيل. البابا البول ميوتيشن بتيجي بيوصل للتكتيف فبيحصل الانفكت بيوري بيخش كده يوصل عن طريق الباط او البيري باط اللي فات هنا البيت هتفكر في التين بس خلاص. طب اقول لك ايه البيوجينيك ابيديمايك بص بص بص كان ابسس كان ابسس فين بص بقى الاجابه ايه حسب لو بلاد بور تبقى في الهيد لو لمفاتيك بور في التين. التي بي ابيديمايك تاتيوبركرس نوديول تين في الهيد ولا في التين حسب لو جاي عن طريق البلاس لقيه في الهيد لو جاي عن طريق البلاس لقيه في التين. ونعمل كولد ابسس وشايف ايه بقى الديفرنت دياجنوز ما بين الهيدروم اورتاكل دي والتورشر. اولا العيال لو انت تحصوا الدكتور الشاطر ممكن تحس التورشر بايدك تلاقي الخصيه تلاقي الكورد ملوش او تلاقي الخصيه نايمه بالعرض بولس. لو رفعت الخصيه بايديك كده فاهمين الانفلاميشن يرتاح لكن التورشن يطول يعني تصير الاليفيشن سكروت اعمل الترا ساوند يفرق. يبقى ايه الديفرنشال دياجنوز تورشن بديل موركاي كده. احنا قلنا الخطه كلها بقى الهيدروسيوم بريكوتين ماشي حضره. طيب نيجي بعد كده نخلي اهم حاجه العظمه المثاليه دي نحسب بيهم يعني مش كده. بالنسبه للثيرويد الثيرويد شرحتيه كان في سيكلر تيومر مش كده؟ ايوه. انا بقول ايه؟ انا اسف قصدي الثيرويد تيومر. شرحت لكم الثيرويد تيومر ولا ما حضرتوهاش؟ مع الدرس. قلت لكم اللي انا عايز اشرحه في الثيرويد بس اللي اتقفش يوصل دول تجميع هي تيومر. والانفلاميشن ساله والسمبل والتوكسيك بقى ورجعت انا الثيرويد مع السنه كذا مره وشفت حالات يعني خلاص بقى ما هو يعني الريفيجن برضه له عقل مش على ثيروتوكسيكوزيس تاكيكارديا والاي ايه الاي ساين تحتاج فيك ما تروح تقول لهم بقى اللي صابط وضرب بالساين وموف الساين اثنين من ورا وواحده فاكرين واحده من قدام واحده فوق واحده تحت واحده. طب تعالوا اقول لكم حتتين في الثيرويد. الثيرويد انفلاميشن والسوليتري سيرفز يبقى التوكسيك والسيمبل يعني مهم جدا. ده التوكسيك ده انواع بس عبيط يعني خبطيته بقى ملينا منه فهمت قصدي ازاي؟ ملل بس مش معناه مش مهم يعني متوقع يجي له سؤال سيرتوكسيكول او يجي له سؤال سيرتوكسيكول نديول ده متوقع جدا فاهمين قصدي ازاي؟ اكتب بقى وعيش حياتك. طيب تعال قول يا جماعه الثيرويد انفلاميشن بص يا جماعه مش بعيد ايه الخص لكم سؤال السوليتري نديول اللي متوقعه جدا السنه دي. بالنسبه للثيرويد انفلاميشن عندنا مين طيب الانفلاميشن في الثيرويد؟ اكيوت ثيرويدايتس فيري ريد تخش جواها ستاك وستريبت وكلام فاضي منها. تيوبيركلا ثيرويدايتس فيري ريد سيفوليتك ثيرويدايتس فيري ريد اهم ثلاث انواع يهمونا في الثيرويد هم ثلاثه اللي هي السب اكيوت او الديكريفيت ثيرويدايتس وبالريجر ثيرويدايتس والاوتو اميون ثيرويدايتس. ادي الثلاثه اللي يهمونا تعالوا كده مع بعض ببساطه كده في الايدين كده الاوتو اميون ثيرويدايتس. يا جماعه لما جينا جبنا الثيرويد عملنا منها سيكشن شفنا الليمفوسيتك انفلتريشن واخدها ازاي لقينا حاجه ظريفه جدا. ساعات الليمفوسيتك انفلتريشن ياخدها كلها ديفيوز او ساعات يعمل ليمفوسيتك فصال. الفوكال ثيرويدايتس دي بتحصل مع الجريفز ما هو الجريفز اوتو اميون. الديفيوز في منه نوعين في ديفيوز جويترس ونان جويترس. النان جويترس هي الميكسيديما. طب الجويترس اللي هي الهاشيموتو. ايه الهاشيموتو ده؟ ده اوتو اميون ديس اوردر. بيطلع اوتو انتي بوديز ضد الثايرويد، انتي ثايروجلوبولين اند انتي مايكروزومال انتي بوديز. العيان بتلاقي الجلاند فيرم ونودولار بيجو بالظبط السيمبل نودولار جويت. جنرال العيان في الاول بقى توكسيك وبعدين ايه وبعدين بقى هايبوثايرويدز. لو شكيت فيها بعمل السيرم انتي بوديز دايجنوستيك. فاهمين قصدي؟ العيان لقيت عنده سبلين ويجل. ايه الامراض الثايرويد اللي تكبر السبلين؟ عايز ثلاث امراض. بعدين ده الثايرويد بقى فيه ميجل ثلاث حاجات. الجريفز عشان اوتو اميون. او الهاشيموتو عشان اوتو اميون او الليمفوما واخده الطحال واخده الثايرويد. ايه؟ يعني لو انا جاي لي واحده عندها سبلين ويجل مع ثايرويد. ومفيش تفسير سبلين ويجل يعني ما عندهاش بورتال هايبرتنشن قديم او حاجه تفسره. هبتدي افكر في هاشيموتو او جريفز او ليمفوما الدماغ يفكر ايه؟ ها؟ بالنسبه لي الكلام على فكره خلاص انتوا بقيت كام شهر تبقوا دكاتره. بعدين بقى الخايف هيتفقس بقى ويتكشف انك دلوقتي ما زلت ورق وامتحانات. بعد كده هيجي لك عين لازم تخاصم بقى يعني الكلام بيتحول لبراكتيكال. هتبقى خيبتك مطينه بقى على العيانين. عندك عين مش عارف ده ايه؟ دي مصيبه بقى. خلي بالك ساعتها حد يعمل لك بانشمنت مفيش امتحان. بس فيري بينفول اللي يجي لك عارف عشان عنده ايه؟ تبقى انت عايز تموت نفسك. خلاص ممكن يبقى عندك عيادتك شغاله بقى عيادتك ايه عيادتك عارف عنده ايه؟ تبقى قاعد عرقان هنا لا في لجنه ولا اكزامنر ولا حد يدعم. ده بيسموه سيلف بانشمنت. عين جالي ودفع لي الكشف وقعد قدامي وقعدت خدت منه هيستوري وقعدت فعصت فيه وكشفت في الاخر مش عارف عنده ايه. الرقم خلي بالك اصعب حاجه على قلب اي دكتور تتصل ان انا لك انا عندي هيتو مش عارف. وتفضل بقى تتلعب مش عارف تقول له ايه. العيان بيقول لك انا عندي يا دكتور. لو ما عرفتش تجاوبه انا عندي يا دكتور دي بتبقى انت بالنسبه لك مصيبه مصيبه بتبقى مش طايق نفسك. ربنا يعافيك ان شاء الله من الشعور ده. اقول لك واحد صاحبي كان خايف يقول لي ايه؟ يقول لي عارف انا اسف هو خايف كده تبدا انا وصلت لمرحله بحسب الميكانيكي. اه والله اقول له ازاي؟ ولما صلح عربيت عنده والواد تك تك تك يا باشا ده واللي بحسده يعني عارف شغله مش عارف شغله ايه؟ اروح للعربيه اقول له عربيه بتزن وانا ماشي يقول لي دورها كده يقول لي روح سامعها يقول لي يا باشا ده مش عارف فيرت ايه ويطلع صح. يقول لي تخيل ببقى ماشي من عنده استلم الميكانيكي اه بس فاهم انا بقى مش فاهم. يلا ربنا يكرمكم ان شاء الله. فاهم قصدي؟ تمام. طب يلا سؤال ثاني بقى يا رجاله. جماعه علاج الهاشيموتو ايه؟ طبعا تقول لي والله بس بكلامك علاج الهاشيموتو ده قلت اوميون كورتيزون هيكون ايه يعني؟ وسيمتوماتيك تريتمنت يعني مثلا لو الراجل عنده هايبرثايرويدز انتي ثايرويد دراج مع كورتيزون دخل في هايبرثايرويدز ادرينالين هرمون ريبليس. امتى بنشيل الغده؟ لو كانت هيوج كوز بريشر. فاهمين؟ خلي بالك الهاشيموتو ديزيز بريكاند بيقلب بالليمفوما. تاني نوع حاجه اسمها ديك الفيرسال فيروس غير بتاعت المامس فيروس. الناس اللي بيجيلهم مامس فيروس ساعات بيحصل في اوتو اميون ديس اوردر هايبر سنسيفتي رياكشن للفيروس فتعمل وات وي كول سب اكيوت او ديك الفيرسال فيروس. بيجي لك واحد عنده ريس المامس جاي لك سكر وعنده سور ثروت وبينفل اللارج والثايرويد. لو خدت منها فاينل بايوبسي بتلاقي جاينت سيلز كاركترستيك قوي. هذا المرض اخواني الاعزاء في الاول عندك ايه توكسيك وبعدين ايو وبعدين هايبو. لو اديته كورتيزون بيخف ده اوتو اميون رياكشن للفيروس فالعلاج بتاعه هيدروكورتيزون تخش في ريكفري ستيج. اخر معلومه رينال سيلولايتس. رينال سيلولايتس عباره عن كولاجين بيتميز بسيفير فايبروسيس بردانين شويه بقى انا هبدا بس قليل فالنبي معلش قول الخميس يكفي التكفير. هو العادي مش مستني تكفير طبعا انت مش بردان ده لسه بلوفر. ايه اللي بتسيب بلوفرات بتحرين ليه كده؟ مش انت ما دخلتش قوي كده قوي؟ ها لابسين حاجات ده؟ انا البنت بتكون النهارده بعد ما مراته هي اللي امرت مش انا. اه والله انا يعني ما انا ما بلبسش مزاج انا بيملى عليا يعني نازل لقيتها محطه الكم ليه؟ قلت خلاص خلاص دلوقتي احنا ديمي سيزون مرات الصيف بنت ناس غير انا يعني. لا والله هي بنت ناس قوي وانا انت بلد فهي تقول الديمي سيزون. اه لا يعني لا بس التلفزيون كتير كتير دي التلفزيون يعني انتقال الفصول تلبس بكم حاضر يا باشا. فلقيتها شالت النص كم كله ودخلت لي الديم التلفزيون. بس بكره الصبح حديت عميت من نص كم ده وزن من وراه برد. لكن مرات اللي بيقول ايه ما تضحكش الناس عليه يعني ولا والبيت ده اه والله دول انا اديت بنص كم تحت الناس عليه فيري اولاد ما حدش يقدر يضحك بالسنيوريتي هي ما تعرفش سنيوريتي بقى. فازاي بقول لك تعكس يا اللهم صل على سيدنا محمد. ايه بقى عندك كاسه دي السعوديه؟ قلت له قفل التكييفات كلها ده شغال. لا لا ده شغال ده هو. جماعة ايه بقى الريجل ده بارع كوتو ميون دي سوطر يا خميس ايه في كل التكييفات ايه في كل حاجة بني افتح بوش كرام. كله خميس كله كرام شوف ده ايه في الباب بقى وقفل النور وسيبنا ننام شوية ايه في الباب والنور عايزين حد يخش عليه. لا تسعة تسعة حاجة من مشكلة على الواحد يعني ياخد دوش سريع كده ولا بتاع ونشتغل حتى بنتوا حاجين. ماشي يا ريس بص الريزس الريز بيحصل فيها فيبروز ده كولاجين ديزيز بيحصل فيبروز في الثايرويد وبره الثايرويد فبيعمل ايه بقى فروز النك والسيفير بريشر مانيفيستيشن وساعات يمتد الفيبروز بالديستاينم وريتروبيريتونيوم وساعات تعمل اذر مانيفيستيشنز اوف كولاجين زي مثلا ارثر كولايتس وسكليروزن كولانجيتس والحاجات دي. بعد كده يا جماعه العلاج بتاعها طبعا بنعمل كسبكتو اهم حاجه عندي ايه الديفرنشال دايجنوستس بتاع جراند هارد وعامله اورفنس وديسبيجيا انا بلاست كارسيروم اوف سيلز الفرام بالفاينل اسبيريشن سيكشن فرام بالفاينل اسبيريشن سيكشن. نيجي بقى على السؤال الجميل والاخير في الثايرويد فاهمين قصدي ازاي اللي هي الحته بتاعه السوليتري ثايرويد. جماعه احنا عندنا في حتتين بعضهم كده في الاول ايه معنى كلمه كلينيكال سوليتري ثايرويد نوديول؟ كلينيكال سوليتري ثايرويد نوديول يعني ايه؟ يعني سنجل بلبابول نوديول ان ان اذر وايز نورمال جلاند فاهمين. طبعا انا بايديا حسيت زي بليه كده في الثايرويد دي سوليتري نوديول ممكن اعمل سونار يقول لا دي مالتي نوديول بس كان في اذر سمول نوديول وانت مش حاسس. فده بقى لو جيت عملت سونار او عملت ثايرويد سكان او عملت فتحت انا انتر اوبراتيف بيطلعني غلطان في 50% يطلع لي 50% تروسو ليتري كان فيها مالتي نوديول. تروسو ليتري يعني ديسكفرد باي انفستيجيشن. طب انا ما باجي اعمل بصوا دلوقتي والله خليكم معايا يلا بص يا جماعه ما باجي اعمل موديل انسر السؤال ده بنكتبه ازاي؟ فنقول الديفينيشن كلينيكال سوليتري ثايرويد نوديول از ا سنجل بلبابول نوديول ان اذر وايز نورمال جلاند. تروسو ليتري ثايرويد نوديول از ا نوديول ذات از ديتكتد باي انفستيجيشن لايك سونار اور لايك ثايرويد سكان تكنيشن ثايرويد سكان. طيب اما نيجي نعمل مانجمنت يا ابني يا حبيبي انت ضايع يا ابني يا باشا ضايع ليه يا باشا؟ المانجمنت عباره عن ايه؟ هيست اكزامينيشن انفستيجيشن 3 سؤال انا غلطان حلو يعني مش هناخد شيت ثايرويد عادي جدا في الاول بناخد بيرسونال هيستوري كومبلينت هيستوري بيرث النس باث فاميلي جنرال لوكال عادي ده ثايرويد شيت ثايرويد يعني دي واحده اثنين كده جاي باخد ده واحده على الناس مش دي حاله ثايرويد اقعد يا بنت قدام اسم جهاز تكوين مش كده اديك ده اكتب ما ده اللي عايز تشوفه الريسك فاهم عندك كام سنه داخله فين مش عارف ايه بتشتغل ايه متجوز كده فاهم بتدخلي بتنيلي مش كده تمام. فليه بقى ليه طبعا ببقى عارف لو الثايرويد دي سوبر في واحد كبير في السن بفكر في كارسينوما اكتر عيال صغيره برضه بفكر في كارسينوما اكتر ميدل ايج بفكر في حاجات سيمبل جويتر اكتر كده يعني. بعد كده العيال تيجي تشتكي من النوديول او ساعات تكسر سيمتوم او نسال بعد كده على الكونتنت مثلا والكورس ديوريشن ها ازاي يخدى في شيء بين اذر سويلنج اذر فيستيف كولد افكت ها قول لي مثلا لو في بين في الثيرويد ايه اشهر غير البين في الثيرويد ها يا ادفانسد مالجننت يا ادفانسد انفلاميشن يا اما هيموج في الثيرويد. بعد كده من الجنرال ولوكال اكزامينيشن جنرال اكزامينيشن ابص على توكسيك مانيفستيشن لوكال اشوف الديول ده مثلا هارد تكسر ها تا تندر ما عارف نور بتاع عشان انه مالجنا فاهمين. لكن فير موبايل فاهمين مش كده ما فيش معارف نور تبقى اكتر حاجه سيمبل ولا حاجه زي كده. بعد كده نعمل انفستيجيشن. مين اهم انفستيجيشن نعمله يا دكتور؟ فاين نيدل مش كده ها؟ فاين نيدل اسبيريشن دكتور. نعمل شنو ها؟ نعمل سيروس سكان. كل دي انفستيجيشن. مره الاخ قال لي مش عارف انت ولا مين وانا كنت قلتها في الحته ده لو جبنا لك سؤال بيقول لك ايه ذا بيست انفستيجيشن ان كيس اوف سيروتري سيروس نوديول ايه؟ فاين نيدل اسبيريشن دكتور الترا ساوند سيروس سكان نان اوف ذا اباف سيجنيفيكانت. ها؟ اه بالظبط. ده بليه ما خدتش سونار؟ ما السونار حلو مش وحش. اه شفت العيال ايه بترد وحوش الغابه. قال لك لما يتحط التيشو دايجنوزز البين دول امجي. طب ازاي بقول لك في البريس سونار على نام ولا ماموجرام ولا بايوبسي؟ مين الاضعف؟ بس دكتور ان انا اكتر انت هتناقش تاني وتجادل. انا عارف لسه هيجيلك. التيشو دايجنوزس يا ابني التيشو دايجنوزس يجوب ما قبل. اقول لك انت هتقول ايه من غير ما اكمل عشان بس بفهم ضربت بالنص. ايوه بس الفاين نيد له فلس ما الفاين 90% اكيوريت ما بيقدرش يفرق بوليكا قد ايه من كارسينوما ملوش قيمه قوي في الويل ديفرنشيت نيوبلاز صح؟ ما هو مهمناش ان هو كامل كمال لله هو له حاجات جزء وحاجات بس لكن على بعضه اقوى من السونار والسكان بمساوئه بعيوبه بكل ما فيه بكل ما فيه اقوى من السونار والسكان. انا قصدي انا ممكن عارف امتى الحاجه الوحيده هو عايز يناقش عارف ايه الوحيد اللي ممكن يجبه؟ ايه اللي يجبه؟ اكسجنال. لا ما هو ده ما هو ده فاني اكسجنال بيوصل لهيبته بصوت هتبقى ضغط تحطه في الاختيار تقول لك تاخده يا زي واحده جت عندها شوت الفيز عم تاخده بيبته ما عند بارف انزكشن ده الاضاف على الاطلاق. طب ازاي عشان كده انا طلعت عليك في السؤال ايه ذا بيست انفستيجيشن فاين نيد ولا سونار ولا سكان؟ عادي لو رحت عطي لو بيبته ما عند بارف انزكشن خلاص ايرن فاين نيد يبقى ده الاضاف. انت حد فين عاوز اقول ايه؟ في حاجه اسمها دقيق ولا ادق؟ ده ايدي العيال اللي فاهمه بقى اي حاجه دارت في دماغك بعد ما انا خلصت وحسمت القضيه استعيذ بالله من الشيطان بقى خلاص. يا استاذ نفر خلاص نص كتبت الجزء ما خلاص انا جبت اخر طب شهدتوا عليه ايه بعد عايز تقول ايه؟ خلاص ان انا لما اخد بيوبسي لازم اعرف الاول ان في نزول فلا يعني انت ممكن اعمل سكان او اوصل فهم عشان اعرف ان في نديول اصلا. حد منه عايز؟ انا بتكلم فيه ثلاثه نديول بقول فيه نديول مين اضاف ان كيس اوف ثلاثه نديول يعني فيه نديول اهو مين اضاف؟ قول ايه؟ انا عايز اعرف فيه نديول عارف اللي هو واحد عايز يغلط قول لك راسه قبل ايه؟ ان كيس اوف ثلاثه نديول يعني فيه نديول قول لك ايش حرام يعني فيه قبلها ايه الاضاقه في النزول ايه؟ بص تتفرج على فكره بتفوتنا تغلط ده راجل ليه؟ انا بخاف عليهم بالتقدير ليه؟ لان هو مذاكر بس فاكرين لما قلت لكم مره جابوا سؤال عريض جدا ونص الناس جابوا طب بيقولوا لهم ايه؟ ذا موست دينجرس تايب اوف هيبرس هيرنيا ايه؟ سلايدنج بار اوستوفيجيال بوث ار نون دينجرس بوث ار ايكوال دينجرس انا عايز مش عارفين سؤال اهو ذا موست دينجرس تايب اوف هيبرس هيرنيا از سلايدنج بار اوستوفيجيال بوث ار ايكوال دينجرس بوث ار نون دينجرس اختار واحد بار اوستوفيجيال عشان تقولوا هيرنيا رابر سترانجليشن مش كده ولا غلطان؟ عارف في ناس جابوها ايه؟ سلايدنج قلت لك قبل كده شوف حتى السؤال ده قلته وديك مش فاكرين قلت فاكر جاوب سؤال بس في ناس بتحاول تغلط في ناس جابوها سلايدنج هم انا اتنرفزت اقول لهم ليه؟ بص جابوا حاجه انا ما وصلتلهاش وصلوا افاق انا وصلت ما وصلتلهاش انا مخي قاصر نوصل لهذه المناطق يعني بيقولوا اقول لك بقى مش عارف ما كنتوا بقى احنا الاثنين قلت له قول يا ابو العريق قال لي السلايدنج ايه المين سيمتوم ريفلكس قلت له تمام الريفلكس بري كانسر صح شوف اللفه يا جبل، يبقى الكانسر اخطر من الاسترانجوليتر. اصحى صدق بالله اللفه دي ما جاتش في دماغي اللي حط السؤال. يعني الواضح الاكزامينر اللي بيمتحنك موصلت لهذه المراتب العلويه من التفكير. اقول لك بقى معلومه، والبطاطا الطبقه دي غلطانه. ايه علاج البرص فيجيال سيرجي؟ مش كده؟ ايه علاج ال سلايدنج ميلي ميديكال؟ كده بلاك ميلي ميديكال. ايه فيلد لو هي دينجر والميلي ميديكال؟ لا ميلي ميديكال يبقى دينجر. شوت ريفلكس ايه حاجه تشيل حد جنبك حاجه. اتفضل اكمل كلامي هقول حاجه لكل الناس. نكمل بقى موضوع. فاحنا قلنا ايه اكزامينشيت سيرو خلاص دلوقتي بنكتب الكلام على طول. بقى نعمل انفستيجيشن زي ايه؟ فايند زي السونار زي الاسكان زي ما انت عايز. نمشي بقى الاسكان. والاسكان فاليو الكرتون الاقوى، بس الاسكان جماله في بيقسم السوق بالعربي عارف المين سيجنيفيكنس. وفي الاسكان الناس تبقى سؤال اسمه كويس ما حدش بيعمله. اه والله اللي بنعمله بص سونار وفريم سونار وفريم ما حدش بيعمل الاسكان ده. امال الاسكان ايه؟ قال لي علمك دي هذول بيسموه علم اكاديمي. ما بتكتب والطلبه وانت مش قادر تقسمه هوت وكولد وورم وتكتب وتعيش. علمك ده المين سيجنيفيكنس بتاعه ايه؟ السترايف ذا كويستشن ويل يعني. لكن في الوقت هل يعمل الكلام دي؟ يعمل الكلام دي. انا اقسم بالله عمري ما طلبت العامة سارون الاسكان في حياتي. على طول كده تك تك سونار هي سارون فانكشن وسونار وفاي ميدر. ملقيت نفسي محتار بتاع سيرودكتومي. ولا اسكان ولا مبعثة وتاخد بارد مشعة. يعني بكلمك على الواقع انا في عيادتي كده. في عيادتي بلعب بثلاث حاجات. ما وصلونيش بعمل عملية. يعني لازم بوصل بكلينيكال بفحص العيانة. وعندي بقى حاجة بلعب دول في السيرود. اعمل كيس نيوتي فور. وعندي السونار وعندي ايه؟ وعندي الفاي ميدل. بعد ده كله ما وصلتش. شيل السيرود يا جدع وطلعها بره. انا لسه بصولوجي. اخلص. ده اللي بنعمله ولا اسكان ولا زيت ولا كلام هبل. بس لكن مشرحوه فضاء عن الموضوع ده. فمين قصدك ونعمل انا سيرو سكان. السكان جماله ايه بقى؟ كنت معلت بنزول ثلاث انواع هوت ها وكول. ليه؟ عشان هنا علمك دي احلى من السكان ايه؟ بيقسموا ثلاثه كاتيجوري وبعد تشرح كل واحد ثلاث واحد كده. ايه قصدك؟ الهوت نزول ده بتلاقي النزول واخد الاسكريتر والقليل مش واخد. الورم نزول اللي واخد الاسكريتر زاد بقى اللي حواليه. الكولد نزول بتلاقي مش واخد الاسكريتر واللي حواليه واخد. فين ده قصدك؟ يلا هات ايه ده ايه ده ايه ده؟ لسه خلص معاك. الورم الهوت نزول العام جنرال توكسيك. مش عارف ايه الصوت ده ازاي تفهم الكيميكال بيتيا بتاعتي. تمام؟ هقول لك اللي انت عايزه دلوقتي. بعد كده الباثولوجي عباره عن توكسيك ادينوما. العلاج بتاعه قبل سن 45 بعد سن 45. قبل سن 45 لوبكتوم. فمين قصد ازاي؟ نعمل كنترول الثلاث خصوص ونعمل اللوبكتوم. بعد سن 45 ممكن ندي راديو قديم. عايز حق الله قبل 45 بعد 45 نعمل لوبكتوم. ولا بندي راديو قديم ولا ديت. فين قصد ازاي؟ نيجي على الكود الوور مونوتيول له ثلاث احتمالات. فقلت لك غير غير غير واضح ايوه حتى ان انا يعني بيترن ودني اقول انا اسف قريب حاجه شرط الهرمون ديول ايه؟ يا اما ويل ديفراتيف كارسينوما يا اما فانكشنج ادينوما او ديول اوف سيمبل جود. طالما في احتمالات كارسينوما يبقى البيت تريتمنت از لوبكتومي اند بارت ستيج. فمين قصد ازاي؟ اذا طلع بنان خلاص الحاله كانت طلعت مليجن انت هتشيل اللوب الثاني. طب نيجي على الجولد ديول. الجولد ديول مصري ديجنوستي مليجن تيم بروف ذا اذر وايز. احتمالات ايه؟ ست احتمالات. يا اما كارسينوما يا لان فانكشن ادينوما يا هيموراجيك اريا يا كالسيفايد اريا يا سيستيك اريا يا نان فانكشن نزول اوف سيمبل جود. ادي ست احتمالات. ها؟ جماعه ماشي حضرتك برضه ما تتضايقوش انكم مش لسه مش حافظين الجراحه. تمام؟ لسه الشهر الجاي كلكم هتتكلموا في الجوز في الجزائر. ها؟ وصلتوا مطار جاي يقول لي انت مش معلم تحفظها. لا ما هو يقول لي انا بختار الناس دي بتعقد. لا ما هو مش انا كمان ده كلنا زي بعض نفس الدرجه. بس انا فرق 22 سنه خبره. انا بقالي 22 سنه بشتغل الماده دي. بس ايه رايك لو انت دخلت الدرس 20 مره؟ ثلاث مرات. وانا بقالي 20 سنه على فكره دخلت الماده تمام هتحفظوها ان شاء الله معاك معاك اللهم صل على سيدنا محمد. كنا بنقول ايه تعريفكم؟ طيب الكولد ريفيو بنعمله ايه بقى؟ بص بيجي لي واحده ست عندها كولد ريفيو، بص بقى هو راح عامل له ايه؟ زونار. هو عامل له ايه؟ اي كلمه عامل زونار اهو. يا يطلع زفت يطلع سوليد. لو طلع سوليد لازم اعمل روبرت وبارك انسكشن بقى خلاص ان السوليد ده خد كوما لجنه. يا اما يطلع زفت. الزفت يعمله فايل نيدل اسبايليشن فيطول. بالفايل دي الفايلات الفايلات من الدكتور يطلع بناين يطلع مليجن كده والله. لو طلع بناين خلاص جت فولو اب. لو طلع مليجن بنعمل له البروجين از مليجن. دكتور ياسر اكتب بقى علاجات المليجن بالتخصيص. كل كده تكتب علاج السرطان كلها. انا كتبت كده ايه بروسيد از مليجن. انت البروسيد مش انا ادي السيروس بقى زي التوكسيك والسم. حد عايز يسمع دول؟ بس احفظهم بقى تحفظهم. يعني التوكسيك اكتر طريقه كمان في السيروس ايه؟ السيروتوكسيكوزيس والسيروس دي بتاع المريض يعني بديل الشجر كليك الاسرجر. وكلين كان لسه في نفسه سؤال طويل يعني تكرر يعني هاي سؤال. طب تمام بعد كده عايزين اسمهم ده سيروس البيورو. البيورو طبعا خدناه كله ورجعناه بالتفصيل الممل. كل جيدا كنت انا بتكرر في هذا البيض ده لكن بيرا كل جيدا كله جماعة احنا قلنا كل جيدا في انما اللي تقوم بيوريك هو يعني احتمال ده واحد الروح انما اللي تقوم بلاد بسر انما اللي تقوم بلاد بسر انا ولد الكدني بقى بولي سيست الكدني وده كلام بطنه كله سيست الريبينا سيست وكلام الهبل ده. انا ولد البيوريت اللي هي مهمه جدا هايبوسبيتس سبيسبيتس. انا ولد الكبلاد اللي السوجر بزايتر فمين. طيب دكتور ياسر انت شايف ايه اللي ممكن ينزل ريتم بدون هايبوسبيتس وكيل؟ طيب يعني لو حاجه ثانيه غير ممكن الكتوب بزايتر تقراها كويس وبولي سيست الكدني فمين قصدي ده كده اراعي. طيب مين بقى اهم واحد في الكونجين ده هو ايه؟ ان نورمالي الريترا بتاع اللي بتجيبه فيه ده البين وده السكروتا ودي ده البين وده فيه حته جدا بنظهرها اسمها الدريبس. لو الريترا ما فتحتش هنا كده وراحت فاتحه فوق اسمها ايه الستيل تنفجر ده ما هيش فيه. طب ايه يا جماعه لو خدنا كاس فيكشن في البيز البيز بيكون كام ايه؟ يكون ثلاثة اثنين كربورة طب النوتة في كربة تكون جزء. طب يا ريت ماشي في كربة تكون جزء من تحت. هذا هو جاي في ثلاث حاجات. واحد الدريبس ما بيتكونش تحت. يبقى بس بيكون حتة اللي فوق اسمه وود الدريبس. وده مهم جدا عشان بناخد دي تقريبا خلي بالك. رقم اثنين اوبننج على الفضل السيكس دي موضوع عميق قوي. انا بقول عشان حد طلب مين طلب مين طلب هذا السيكس الوقت ده هو الوقت ده برضه طلب مفيش مشكله على انت يعني انت كسبتها فيها طب هو اصلا هذا السيكس ثلاث سنين هم ثلاث سنين بالظبط ايه بقى؟ واحد اوبننج على الفضل السيكس دي اللي كلمه رقم واحد اثنين رود البريفيس كلمه رقم اثنين فايبر سكور دي رقم ثلاثه. ايه الفايبر سكول دي؟ قلنا الريس ما كملتش في كوربس كونجوز الديتا البط من كوربس كونجوز بيبقى فايبروز. حاول عايز مع فايبر سكول دي فايبر يعني فايبر سكول فايبر سكول دي يعني فايبر سكول دي يعني عيبها ان لما بتعمل البين تعمل له بول بالذات عند الديركشن تلاقيه عمل كده عشان كده تو ستريتن ذا اورجن we have to say this in English. This called hemispheres. ايه مشاكل هيروسبيجر؟ له كومبليكيشنز كتير سايكولوجيكال. ساعات الاوبن يجي تبقى ضيقه بتعمل استرات نيوروباثي. الراجل ده ما يخلفش. ليه بقى؟ لما بيجي يتجوز ممكن ما يعرفش من الكورس اساسا البيبي بعد الاكشن بيعمل كده. ثانيا ساعات تبقى مايل ديجري ممكن يعمل انتر كورس لكن السيمن ما بيروحش السيمن البول فكره ان انت لازم السيمن يوصل بصير فورنكس. حاجه كده السيمن البول عشان كده الست اللي عندها ار بي اف ولا اي بي اف انا عارف ما بتخلفش يقول لك مش في حاجه اسمها ايه واليوترس نورمال ايه؟ اي بي اف لو عندها ار بي اف تقول لها بعد الكويت تنام على بطنك شويه باين تنام على بطنها عشان خاطر يبقى عندها الفورنكس القداماني هو اللي واسع والوراني هو اللي شاله عكس الطبيعي. كان في حاجات كده زي ما نزل ها؟ الكلام ده طلع انه غلط ها؟ على ايامنا اتكلم باحتقار كده انك انت فاهم الناس يعني ها يعني فاهم انت الايام دلوقتي يعني ها ايامنا كانت ايام ضلمه كده ها على فكره لما جت كانت تبقى بتكتب قد ايه بيعملوا بالكلام ده وبيتكلموا فيه لكن عم مثلا ها ما ده لا حد فاكر بيسمع الكلام ده حصل له كده بتروح فينا قصدك يا ما كنت انت موبايلات ولا الفضائيات كنا طلبه غلابه كده قالوا لنا حاجه نقول لهم يا بنت خلاص وتصدقوا فما يعني كنت طلعنا مرجوعين مش كده يا جماعه كنا موصلين قلت لهم الله النهار طيب ما انت اللهم صل على سيدنا محمد. ال طب احنا اقول لك بس معلومه كده فعلا عن جيلنا احنا كنا احسن منكم 100 مره نفس النساء دي كانت دروس النساء قليله جدا اساسا دلوقتي جيت لك مش عارف كانت بص المواد اللي كانت فيها دروس ما كانتش النساء واحده منها نزل لك دماغك تفهم يا راجل واحد يقول لي دلوقتي في اللغه ايه مش قادر افهمها انا قول لي براو قول لي ايه قول لي صح بيرو عشان نرجعني بس يعني اللهم صل على سيدنا محمد. فيقول لك ايه الوجه ما يتقلبش عشان خاطر تتقلبش عشان خاطر البلطة اساسا او كمان ممكن الست يحصل لها ديسفارونيا فاهمين قصدي من البول دي من الدين الداء وهكذا. طب بص بقى ده مش شويه ده مش شويه ده كله مش ها مش كده ما تاكل كده مش تاكل وشنا دي الصبح حتى نفسه ماشي حضرتك. اللهم صل على سيدنا محمد. ده بالنسبه للحته بتاعت الهايبوسبيدل. طيب ايه عشان ما نضيعش وقت في علاج الهايبوسبيدل ده؟ الهايبوسبيدل طبعا بيبقى علاجه اوبرتيف الا اذا كانت مايل ديجري من كونزيرف. يعني ايه؟ اصل مشكله الهايبوسبيدل بص بص جماعه هي اوبننج فتح على الاندر تيست فين يعني؟ بص ساعات انجلان ساعات على كورونا ساعات لسه بنايل ميد بنايل فينوس كوروزا تيجي برينيا يعني انت في اي عجز فساعات لما عيان تبص تلاقي عنده ايه؟ حته صغيره يعني يا دكتور الاوبر يجينا راجع من ورا اثنين ثلاثه من ولا حاجه فاهم قصدي ازاي بيكون زرب معاه وخلاص فاهمين ايه كوزمتيك اللي بان شويه لكن يعني يا عم كبر ازاي فاهمين قصدي ازاي لكن لو ورا عن كده تيجي نعمل عمليه يعني لو موجوده هنا عند الكورونا كده بنعمل عمليه اسمها ماد باي فاكرين الاختصار ايه؟ بيجيتد ادفانسمنت اند جلانيو بلاستيك انكوربوريشن يعني ايه بص بص بص بص بنفتح العيال وناخد الميتر اللي هي الاوبننج دي نطلعها قدام ونصلح منظر الجلال فيسموها ايه؟ ميتر ادفانسمنت اند جلانيو بلاستيك انكوربوريشن يعني ايه؟ يعني قدام فاكر بالعربي وراكوا ايه؟ ها؟ شوفوا لك فاكرين قدام بالعربي قدامكوا ايه؟ تقديم فكه البول الخارجيه مع تصليح منظر الحشفه في ان واحد هي كده تقديم فتحه البول الخارجيه مع تصليح منظر الحشفه ايه الحشفه دي؟ هي جلان باللغه العربيه لو شفتوا القاموس جلان تكتب الحشفه مكتوبه جاي تمام؟ تقديم فتحه البول الخارجيه مع تصليح منظر الحشفه في ان واحد تمام؟ طب لو ورا عن كده بقى ورا عن كده بتبقى محتاج اعمل ايه؟ مش عايز عقد انا محتاج ان اعمل تيوب يعني حته من اليوريترا هي اليوريترا دي عباره عن اليوريترا ده عباره عن ايه؟ عباره عن حته انبوبه كده يعدي بيها البول. طب انا دلوقتي عايز اجيب انبوبه بدلها. بص اشهر حاجه بتعمل دلوقتي باكل فيكوز. بقى الميكوزا ده اللي خدته من البقى الميكوزا ويزرعها مكان ممكن يبقى مجوريزا للبلد الميكوزا تمام. وضغط كمان مضغط كان بيجيبها من البريبل كان يجيب البريبل ازاي يشيله ويعمله تشوف ويزرعه لنا كده. عشان كده بيقول لي عندي قال لك ايه اول ما يجي لك عيل عنده هايبوثيميا دونت سيركمتايز فاهمين. طب ليه؟ عشان الحته بتاع البريبيوس اللي فوق دي بنستخدمها بنعمل بيها تيوب. مش معنى كده لو يعني دي مثلا واحده الدكتور عبيط في ظهره هنعالجه برضه في تيوب ثاني كتير غيرها نجيب البكر ميكوزا شغاله بلادر ميكوزا نون هيري اكسترا جنتال سكين بنجيبها من اي حته يعني. لكن ما نضيعش عليه فلوس البريبيوس مش هنخسر حاجه فهمت قصدي ايه؟ ادي يعني ساعات بيجيبها من افضل سيرفس في دليل لو البيز نفسه يعني يعني دلوقتي كبر شويه كده وبقى البيز عنده الجلد معقول ممكن ساعات باخد التيوب من الاندر سيرفس والبيز نفسه الجلد بتاع البيز بسميه واعمل بيه تيوب واشفنها جوه واقفل بيها تبيع كده يعني خلاص ماشي حضرتك. ادي انا عايز اسمعها تاني ها؟ فضل عظم شويه عظم ها؟ غير عظم حاجه تاني عشان نقفل العظم يحيي العظام والجرامين خذ يحييها الذي انشاها اول مره. حد عايز حاجه غير العظم؟ عايز حاجه انت اكلت انت انت ديك ترتيب على فكره ولا من الاول؟ الواد ده شاطر والله من عيال شاطره فعلا مجتهد وشاطر عمره ما غفل. جيت كام عملت 142 بس جاه. انا عارف انا بعرف ان الواد ده عمره ما غفل واد شاطر وبتاع تطلع كام على الدفعه؟ 73 مظبوط يعني حقه صراحه المفروض يطلع بدري عن كده بس كويس 73 ده كويس ان شاء الله تبقى ترتيب كويس واختار راجل محترم ما تاخدش جراح عشان ما تبقاش ها؟ مين تاني كان بيعمل 41 زي ما انت جاي بتعمل ايه ده؟ انا جاي انا اربعه جاي كده ودي كده جاب جاب مين كان يعني هو اكثر اكثر 100 مطلوب ها فانت جبت يا قولي ما تقلقش يا عوض ها بعدين مكسوف بعدين جاب 140 انت مكسوف انت جبت كام؟ 120 يا عم انت بعيد انت هذا شيء غلط عشان كده تعالى على الربع لك راح مني فين الربع؟ طيب بيلي بس طيب جماعة لما واحد صاحبك يجي حضر بيه انت قاعد معاك في نفس الدرس اهو ليه تبقى انت مقصر في حاجة؟ يعني الواد ده مثلا ده حد قرر في الامتحان ها؟ بيبقى رزق لا بس انت على فكرة لا للاسف دي ما تقلقش من الاخوات هتكلم بس ايه يعني بس اصحابي اكتر لكم وتلاميذي خلاص خلاص استنى انت بعتكم ما تديش جراحه ولا انت لا طب لا بص معايير ايه مش تبقى بص اكلمكم بصراحه على اللي حصل يعني يعني انتوا ما بتذاكروش الفاكرين انا كنت بقى تحت العرض والمثال الكتاب بتحضرها بيجي بقى ثلث الناس انا عايز يوم التانيين ده التفسير الثالث تاني الثالث لدرجة أنا اضطريت أعمل مراجعة عظم ليه؟ معاك حد العظم أنا بدل أحضر الناس حاضرة عز أول أسبوع أجي أقول قد عظم ربع الناس حاضرة كنت بدل العظم مثال كم الخميس ما بيحضرهاش يعني جميع الدفعة بتحضر لغاية قبل يوم إيه بسافر؟ يعني إيه بسافر؟ مرتبط ثلاثة إيه بسافر؟ إيه بسافر دي يعني؟ ما حضرتش الخميس أنا أنت فاهمين أقول إزاي؟ ورجع بعد كده الناس إيه لا بص ده حصل ورجع الناس ما بيذاكرش ده في ناس زعلوا مننا عشان الامتحان ليه بقى؟ عشان في دكتور في الدروس ادى العيال 10 اسئله جم في الامتحان ده حصل ده حصل الكلام ده بقى زعلان مني اديك ايه؟ في ناس ما جاتش حضرت مراجعه معايا راح حضر مراجعه عند دكتور ده جم 10 اسئله ده حصل اديك ده العقد بيني وبينك الامتحان متصرف انت فاهم البجاحه يعني ايه؟ يعني ما فيش ذاكر في ناس بعد الامتحان حصل ايه؟ في دكتور في الدكاتره عمل ايه؟ لما راجع العيال جاب الاسئله بتاعت السنه اللي فاتت وراح اديهم اسئله عظمه زي كده. ليه بالظبط؟ انا عارف اللي حصل طبعا. هو الدكتور قاعد في الدروس لان الدكتور الثاني ده كان بياخد عندي درس زيكم. فاهمين؟ لا نديهم كام اسئله بتوع المسالك اللي عندهم على فاتت. والاستفتاح ايه؟ جه منهم مسالك 8 اسئله من 10 كان 2 سالين وجه العظم 12 من 20. يعني 12 عرض من 20 و8 مسالك من 10. بقيت امتحان لا. هم ناس عملوا ايه بقى؟ بص قريب بس خد درس ثمن وراح راجع عنده بص عشان يصرف له اخر الصفحه ده مش هيحصل تاني زي ما الدكتور اللي اتكلم في المحاضره وقال. فاهمين؟ اللي حصل ايه بقى؟ بص بص رقم طب بص انت زعلان مني زعلان ليه؟ هو المفروض انا بديك الدرس انا ما بحضرش الامتحانات ولا هحضرها ولا بقول بحضرها ولا بشوف على الجاي انت فاهم اصلا ولا ايه؟ يعني طب انت زعلك ايه؟ كان المفروض مني ايه؟ النشره ولا الامتحان اجيب لك امتحان؟ دول تحليلك ده طلب يعني انا بديت عليك زعلان ليه؟ ما هو راجل ذاكر هو جاب 42 انت ما ذاكرتش انت جبت قصدي وكان المفروض ان انا اثار الامتحان بقيت اروح اجيبهولك حضرتك بس السؤال درس عندي عندي ازاي ما انت حساس عندي وانت رايح حد في عقد بينه وبينك لما اجي الاصنام بياخد عندي او الاخ او الاب ان انا الدرس بتاعي اديك الدرس قبل الامتحان اتفرج على الامتحان هذا الورق مني حاجه بتبقى غريبه جدا. طب الاول بقى اللي بقى انت ذاكرت ما هو واحد ذاكر اهو وزين زيك الخلايا النظر والله الاخ ده ما اعرف اسمه ايه والله ما اعرف اسمه ايه بس انا عارف العيال قاعده العيال اللي بتحضر بتجيب صورة حصه بيسمع عشان انا بسال انت جبت كام ده والله والله ما اعرف اسمه ايه بس ده بس الراجل ما جابش حصه وليه قاعد ويجي ثاني بعد الحصه كده يقول له بيذاكر انت ما بتذاكرش انت زي ما كانت تيجي رفع حته رقم يجوا بعد الحته قبل زمان عشان يخرجوا معاهم من الخليج. طب ايه السبب بتاع احمد الكوره؟ لا هم حاضر عليا يعني كان ساعات احمد تدري يجي يوم الخميس يستنوا بعد الحته وقالوا لهم يخرجوا. انت فاهمين؟ قال له طب حلو يبقى انت مروش طب ليه بتعمل طباخ مزعج بقى؟ مزعجين ليه؟ حاجه غريبه الشكل تذاكر توفق الامتحان ده لو حليته معاكم اسئلته بص تغلط اتنين ثلاثه بالكثير سؤال ايش يعني الاسئله اللي اعترف لك انها صعبه ثلاث اسئله في الامتحان كله الباقيين كلهم متقالين في الاخر مراجعه العرض اللي عملناها كان ده كل الكلام انت فهمت قصدي؟ ما تذاكرش بس هو زعلان طب ايه بتعمل ايه؟ الدكتور ما صرفش ما بصرفش مش كده لما قالوا له دول يتسلقوا يتفلق انا ما بتفرجش في عناية بقول لك حاجه تانية عشان ابقى عارف يعني ويقول ده لما ناخد دكتور امام ولا حاجه لا اقسم بالله عندك محمد بيقولك انا مش حرامي انا مش حرامي دي خطه ايثيكا يعني لو في امام فخر وانا بقول للطلبه كده بقول ايه اقول الدكتور فخر قلت له روح له يراجع عنده يستفاد له لو امام فخر اداني امتحان اخر السنه ايه تمني قال له حياتك صور امتحان وزنت الدفعه اقسم بالله ما تكون سؤال مين اصلا وليه؟ يعني لو انا كنت حاسس في ده تعملها لي بتاع الثاني جه امام فخر اتمني عليه قال لي انت روح المطبعه اطبعه ونزل له الطلبه والامتحان بتاع ال 10 ايام ولا فاهم قصدي يعني بتشوف ازاي؟ الريتم بيطلع امام الصبح ولا بيروح الدكتور امام الساعه 7 الصبح على 6 الصبح المطبعه ويمدوا له بعض شو عشان الدكاتره بيطلع قبلها ويتقفل عليه طب لو انا جيت تمني الدكتور امام فخر بكلمكم بجد اقسم بربي ما بكذب وجيب ودخلني معاه وزرت الامتحان ازورك والله ما ازورك بحلف بالله اقسم لا نفر لا لا لا انا اديتك كشف علمتك ايه ده في عقد بيني وبينك تتفرج الامتحان اقول لك حاجه ثانيه مش عارف عارف لو والله والله والله والله والله, والله. لو شفت الامتحان اللي لسه معانا فخر ايه اللي جاي العشر اسئله جاي اقسم بالله ما اجيب لكم سيره لارحموه لو انت بس هقول بس عشان الفاهمين صح يعني لا لا لا اس اللي هو اكس اكس اكس واي ابوستر اس ده اللي جاي من عندنا الاكس واي يعني بس عارف بقى لما بسكم على الامتحانات دي هي هما من ده اللي هم يعني هما عندهم عالم الحمد لله ده موضوع تاني دي حاجه تركت لكن دي مش امانه ما هو امانه ده بيت الامتحان دي من ضمن الامانه عايز اعرف لك حاجه مش امين لا بجد ليه في الهزار ده انا بتكلم ده ممكن كده انا نازل ايه ده نازل زعلان وبعدين الهرني اما تروح ترجع عند الدكتور فاهم قصدي اي كده الدكتور ده كل ابن يعني عارف لو انت قلت هروح انا راجع عند الدكتور فلان ايه ده والله ما اعرف والاخر مش احسن من جاتك الحمد لله الحمد لله حتى قالت حد شخص بيه الحمد لله ما حصلتش بس لو قلتها احترمك خلاص هي إيه؟ مش هتروح خد عند اخي لكن ايه بقى ده انا هجيب ده كذا بقى عشان جاي اضطراب لاخر السنه انت فاهمين ده منطق عشان كده لما اجيب ناس قالوا لي كذا سمعتوا منين من نوع طبع قالوا لي شوف لا لا عايز اتفضل وهنا انا ما طرحش وهنا انا ما طرحش انا بس واذا كنت لك كنت ذاكر ربنا يكرمك انا اللي غيرك بيه بكلمك كده كان ما كنتش قبل كده كويس عايز حد لكن انا هشرب اكل غلط اكل لحظه واشرب محل اسئله وعينيا ليك ولا كده كنت من فيو كان قصدي لكن انا لا اعرف الامتحان اللي جاي ايه ولا هتضربه ولا عرفت مش هقول لك وحش واو في كده انا غلطان يا نص العب حاجه ثانيه قبل العب عشان هي بتلعب ها طيب تعالوا نص العب كده اخواني اللي عارفين انا كان خط ملابس يومر تروما كل الكلام ده الشرع لما انا بس اقول كلمه صغيره بس كمان احمد دي بقى انجل عارف ان دول بس ما وقفتش الامتحان ما حضروش بص حضرتك بس مرتين ما حضروش العرض لما شرحت انا قلت ايه طب انا عايز كل حد حضر تصريح دي مين حضر شو العرض تاني ما قلت كامل شو انا غلطان ما جوش حضر برضه انت بتشوف شوف بص الجبروت يا ما حضرش اول مره جيت قلت ايه يا جماعه العظم من الف ليه صراحه دي نعيده وكلمه ونقوم وعاد ما تتبع حتى لما مدنا فاهم قصدي في ناس ما فيهوش حضروه تاني ودخل الامتحان وما ذاكرش قوي ما وفقش كان بقى سرب له يعني شوف بص لا يحضر اول مره ولا ثاني مره ولا يذاكر ودخل انا غلطان في كل الامتحان ايه بقى سموها انت لو انت مكانك طيب يلا خليكم معايا اخوان الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد اي فراكشن ما تسالنيش يعني ده ده تقدر بيه اي فراكشن بنتكلم على 10 نقط 6 دي اكس اي ار واي ديستريبيوشن اصل ايه تعريف فراكشر لوس اوف كونتنت طب ايه ديستريبيوشن كومبليت لوس اوف كونتنت بتوين تو ارتكولر سيستم عندنا اهم جهاز ديستريبيوشن من الاخر هما مين شوف والهيد والهيد حلو الكلام واحد واحد كل واحد يشتري الشات ده ايوه دي كده واحد الانبو اهو طالما طالب السوبر كوندايلر هو هو ازاي تعالى هنا في الحته دي دلوقتي انا قلت لحضراتكم ايه لو احنا حطينا كده المعنى على بيكو ازاي في الحته دي انا هبتدي الالبو الاول عشان زي السوبر كوندايلر بص بقى وادي بطيخه دي من دي دي الارض ودول التو دي بيكو كوندايلر مش كده وده هنا في مثلث متساوي الاضلاع ما بين الاولجرينوس والتو دي بيكو كوندايلر وده عيان جاله سوبر كوندايلر فراكشر وعيان جاله بيكو فيشن مش كده اهو عشان ايه الفرق بينهم؟ هنا بيبقى الترينجل انتكت والسوبر كوندايلر ريتش انتكت عكس الديتوجيشن يبقى السوبر كوندايلر ريتش انتكت والترينجل انتكت مش انا غلطان طيب عندي الديتوجيشن بقى لما اما نيجي نوصف الديتوجيشن بنوصفه ازاي؟ المصر ده اتخلع الحته دي اتسرحت فين؟ لاترال ولا ميديال ولا انتيرو ولا بوستيرو يسموها ديسبليسمنت او تايب يعني في عندي نوعين يا انتيرو يا بوستيرو بص انتيك بلاترال دي اللي لعب بص بلاترال دي كده الايه اليمر ودي الارض لو الارض خرجت وجت ورا كده اهو بقى المنظر كده بيسموه بوستير ديستريبيوشن البو طب لو جت قدام ده كده بص بص بقى اكل ايه الفكره اللي ايوه لو جت قدام هي كده اسمه ايه انتيرو بص الانتيرو لازم يكون معاه فراكشر لازم يكون معاه فراكشر ليه؟ عشان دي تبقى حاشيه ورا، لازم تكسر الاونكريون عشان دي تتقدم لقدام. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى ده معاه فراكشر ده ما معاهوش. عشان كده ده علاجه ريدكشن اوف بلاستر فاليكسيشن. كلوز ريدكشن براكع دي مكانها مجبس العيال، لكن دي علاجه اوفر ريدكشن انترنفكسيشن عشان ده فراكشر انفولفر جوينت، لازم احط لها ايه؟ واير. مش انا غلطان؟ بس خلص. يلا بقيته ده سوبر كوندايلر خلص اشرح بقى السوبرا كوندايلر كله وفولكمان وارتيريال انجري ما هو خلاص قدر دي كومبليكيتد انجري اراوند القلبه بس مش كده بقول لك ايه الكلام كله ده سيبكم تقولوا الصغير وشرحت قبل كده مرتين فاهمين مش كده راجع لثالث مره ان هو بيطلع الكلام اللي بس طبعا ما طلعش من حواليه هتبقى شعرناكم من حاله يعني ها بقيت بس في الامتحان هو ده ها وهو ما كانش حد مش عايزين يا راجل الناس حضرات صح دي الناس يا دراسة والله على فكرة أقول لكم حاجة جميلة جدا والله يعني ساعة مرة من طالب عندي زي كده فمرة من ست سنين كان في إشاعة زي كده كان دكتور بس أكبر مني سنا قال له برضه هو بيشرب قال له قال له قال بقى إيه لا ده قالوها عند آخر السنة فلان ده معاك هيجي أنا كان دكتور كان ياخد معايا 1000 طالب يعرفوا معايا فلان ده كان معاه طول السنة 50 طالب فكان دفعة من دفعة قالوا ايه يا فلان صديق رئيس الدير والامتحان معاه ريتم الكيو انت ياسر راجل عامل ضمير اشتغل ما وداش معانا بس الدكتور دي كان شغل ده اللي خالص كان ده اتقال امتى بقى؟ قبل مراجعات اخر السنة زي ما تقول لي انا توقعت نص طلبت مش هراجع عليه مش هراجع بقى طول الامتحان فجيت وجيت اللي راح راجع من عندي عند هذا الرجل ما جاش ال 10 طلبه. عرفت بقى طلبه الدكتور كل كده راجع كام واحد ما جاش وتفكر كده راجع معايا حاجه ولا حتى حاجه زي ما بعت هو طلب كده راجع عمل كده فجيت انا بسال طالب فبهزر معاه طالب كان ملتحي كده متدين فانا بهزر بقول يا عمي انت جاي راجع ليه ما رحتش يعني الطلبه اللي كانت قال لي حاجه غريبه خليك النهارده ده انا كنت اعرف يعني انت قال لي يا ريت تتكلم جد في الموضوع ده قلت له كلمه بجد بيقول لك فلان اختار الامتحان قلت له راجع هنا تمام الطلب العام ده بيسعى انا هنا مش طلب انا هراجع في الحمد لله وحيه لو عملت كل حاجه واديكم اس كيو بتاع لكن مش طلب حاجه رد قال لي دكتور ريت اسالك سؤال هو ايه المراد من الامتحان؟ قلت له مراد انك توقف خلاص كويس جدا كتير وربنا يكرمك انت بتعرف ايش رد قال لي جمله جميله جدا قال لي يعني كان الحمد لله من عند الله في صفحه والنتيجه دي مش فيتي من عند الله عشان واحد ياكل عيش بيها قلت له قال لي يعني ده توفيق من ربنا مفيش لا توفيق من ربنا النتائج دي كلنا موفقين انا بقيت طرف في الجراحه التوفيق ده راجل مش ربي قال لي طب في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عند الله لا يبتغى بمعصيه ما عند الله لا يبتغى بمعصيه ادي سيب الامتحان الدكتور فتحي معاصي بس يا رزق مش كده؟ قلت له ناجح وداني صرف طب يعني حاجه ايه؟ غلط. قال لو قالوا الامتحان ده اخر سنه بيطبعوا من جديد مش هروح. ليه؟ انا يعني اشتغلت وبتاع ويا رب وفقني وكرمني انت فاهم قصدي اقول ايه؟ قال لي ما حدش شفته من عنده قال لي انصح عن ذلك ما عند الله لا يبتغى بمعصيه. اذا قال العلم اذا الناس قالوا تعالى اسمع فلان ده عشان بيشرح ثمانيات الجد في بعضه. خير من غير يقول له هو ياسر مش احسن وفاهم احسن بس يعني ده هيجيك من الاخر يعني. قال لي لا طبعا. انت فاهم؟ من ثالث. من ثالث. يلا ادي الديسلوكيشن دي. ماذا رايك؟ الديسلوكيشن البو. جماعه الديسلوكيشن البو زي السوبر كوندكتر بقى هنكتب كل حاجه بقى عادي جدا تعيش حياتك فيه طبيعي جدا ويبقى كله وميديا نيرف انجل وبريكيال انجل واسلوب وكرونيك وفول كمان لا هو الفرق الوحيد هنسير روبوستيرو هنسير علاجه اوبرتيف والبوستيرو علاجه مزاج غير الكلام فهمت قصدي ازاي؟ بس كده ونكتب بقى اول ستايل it is the combination of contact between the humerus and the ulna the incident not uncommon the trauma direct or indirect the disparate with their type anterior or posterior ايش هذا بقى؟ هنعمل الكلينيكال ليكتشر اللي احنا قلناها دي بعد كده الكومبليكيشن ده ماس هي الكومبليكيشن سوبرا كوندايلا جت حط نص بس خلاص ماشي نيجي بعد كده على الديسكيشن شولدر جماعه الديسكيشن شولدر تعرفين الشولدر جوينت دي كده ال ال السكابيولا وده الجلينوس كابيولا ودي كده الهيومرس دي الهيدو الهيومرس ودي الكابسول انت عارفين الجنون كابسول يبقى فيري شالو الحقيقه عشان ربنا حاطط لك حتتين كابسول كده للشفايف كده عشان يخلوه دي حد عارف ما هي وفاكره كده ده فالليبرم ما ايه ليبرم ليبرم يعني ايه شفه فالليبرم جرين دال يعني شفه الجنود كبس ما ايه ليبرم جرين دال عشان يعمل له دي من ليه بقى بنعتبر ده كومن انفيستيجيشن ان ذا بادي لاسباب عديده اولا الجنود كبس شبه ليبرم زي ما الاطلاق والكبسول بتاعه ده والوايت ستريج موفمنت الوايت ستريج موفمنت هو شو ده ايه براز ازاي انواعه ايه بطلة انتيرو بستيرو ده الهيد بطلع تيجي انتيرو الهيد بطلع البطل انواع الهيد بسبريسمنت يعني تيجي انتيرو يتم في الاجزاء ده يتيجي بستيرو فاهمين بطل جماعة اقول لك معلومة بسيطة اي ديستوكيشن يقول لك انواع انتيرو بستيرو دايما هنا انتيرو بستيرو هنا انتيرو بستيرو ده هنا انتيرو بستيرو سنترا يعني انا في الديستوكيشن يتبع انتيرو بستيرو الاول يقول لك ايه القلب انتيرو بستيرو الشولدر انتيرو بستيرو ده الهيد انتيرو بستيرو سنترا يبقى انا عندي معين سكتيمه بالغير اي ديكلوبيشن قدام ورا انت قصدي ازاي لازم هنا انتيرو بوستيرو كتفين هنا ايه انتيرو بوستيرو قدام يعني هي بتطلع فيه قدام هنا تحت الجراف او تحت الكوراكوير بروسيس هنا الكوما دي تحت الكوراكوير او ساعات تطلع ورا عند السباين ورا تطلع ورا او ساعات تنزل لتحت فاهمين في الاكزافيريتور ساعات تطلع لفوق يعني بيجوا الاربع اتجاهات يعني قدام يا ورا يا تحت يا فوق يعني انتيرو او بوستيرو او داون او اب عموما بنشوف ان اب بيحصل فاهمين قصدي ازاي؟ لكن هي دايما اللي بيشوفوا انتيرو وستيرو وايه وداون فاهمين قصدي ازاي؟ الكومن سوال انتيرو طبعا فالهيستر هيتبرر هنا طبعا الشولدر ديستوكيشن في الاكسس مش الكلمتين دي اهم كومبليكيشن زي اي جنرال كومبليكيشن بناخدها عادي لكن بيني وبينك اهم كومبليكيشن بيعوض اكزيلر نيرف بتاع الدكتور من اخر بقى هو ده اكزيلر نيرف ممكن بقى اكزيلر بيتس ممكن بريكال بليكس بيعمل ستريتش على المنطقه دي هي حاجات غريبه لكن هو عم عايز ساعات بتعور على اكبر روكيتو الكاف اللي هي ايه الروكيتو الكاف مصر اللي سؤال فيه انا ايه الروكيتو الكاف مصر هم اربع اكبر روكيتو لك الروكيتو الكاف مصر انكلود ذا فيلم الاكتاب في اربع بس فيلم الروكيتو الكاف ايوه السوبر سبايدر مان هيوير السوبر سبايدر مان هيوير ثابت كاميرا كتير اسمها مكتوبين في الشغل ده مكتوبين هات انجل ريتور كاف ار مكتوب عايز يقرا يقول لك اهو حد بيقرا انا لو جت مش كنت هتحله المهم موجوده الناس كنت تكون متربه فاهمين قصدك ايه ريتور كاف اللي هو ده السوبر سبايدر ها لا ده زويد ايه سوبر اسبرين ايه اسبرين ده ثابت كاملر في اسبانيا اقول لك احفظ ازاي بص هم في ثلاثه على الكابله ان الكابله اصلا قدامها عضله اسمها ثابت كاملر وراها في اثنين واحده فوق السباير واحده تحت السباير يعني الكابله عارفه انها عضلات الاثنين قدام ثابت كاملر ورا سوبر اسبرين ايه اسبرين وتير اسبانيا العالي كده ازاي ده بيجي ده شو انا كنت انا جيت وان اوف ذا فولوينج از نوت اوف ذا ريتور كاف ماسك يقول لك ايه سوبر اسبرين انفراد بايندر ثابت كابلاري تيريس ميجو تيريس ميجو طب هي ريزومي تيريس ماين فيري جود تمام فممكن اول اكزيلر نيرف يبدا بالجنتور ممكن اول اكزيلر نيرف او البريك اب ليتر الريزيرف كاف ماسل ممكن تكسر النيومرال جريتر تيبروتي ليتر تيبروتي السيرتي كان نيك بتاعتها اي حاجه من الحاجات دي خلص انا شغل شغل خليك قبل العلاج بتاعه ايه؟ ريدكشن في ده كده طريقه عشان اساسا في طريقه بندخل نعمل اكسترا روتيشن وندخل الهيد كده اسمها بكره مثلا في طريقه اسمها الميتش بس دلوقتي ينام على بطنه ينام على يعني ينام على بطنه ينام كده على بطنه راجع ازاي لا لا على كده اعمل كانك انت بالظبط راجع ارجع ايوه بالظبط العين اهو كده فضل نايم على كتير كده فانا باجي ورا كتف العين كده اروح واخد ايدي اعمل له بطنه اكسترا روتيشن كده واشوف كده يعني كان منايم ده ما هو زي بالضبط شوفه دي ده منشي في طريقة واجه بكراتي ماشي زي ما انت لا لا عارفها لا مش هنمسك دي بكراتي ماشي دي بقى الهاي فتيرة الكهات بس ولما قابل الفتيرة اللي هي بيركع الهيد بيجر ايوة زي كان في اغنية في رمضان ايه اللي غيري بيتفجر ولا بوديها تديك في عز الاجمة بالجزمة حد اسمها تفتيرة في بيت المستشفى يعني بقى يبيعوا حاجات فظه جدا سمعتها ولا ولا كتبت ولا جاي والدنيا تديك في عز الازمه بالكذبه طب الزبده دي اغنيه والله كنت ماشي في الطريق احد التدريبات ها قلب ميت كان موجود التدريب مدير اه ولو مدير ديك في عز الازمه بتجد ما قصده ايه هيبوكراسي بس هي في عز الازمه ايه بتجد اه والله كان بيقولوا بالجزمه بنفس اللفظ ده بص بنعمل ايه بجيب العيالنا بطن بجيب كده بص وشد الهيد كده وازق الهيد برجلي وانا داخله في المكان ما الهيبوكراسي نص ما حد يعمل ماشي حضرتك طيب ادي الشوط ده التوكيش بعد كده عايزين ايه الهيد التوكيش الوضع كام رقم ايه شنو؟ أصلاً هنا مش شوية، هو مش فعلا أسيده البقر، ولا فاير؟ آه أنا لقيت صراحة عظم بأن كانوا فاير، كل شيء إيه؟ جبر، بس ما حضرات نيجي بقى على الإيه الهيب التوكيش. الهبد والهبد عبارة عن نفس ما بين الناس التبعين هم كلهم زي بعض تقول لك ايه انا مش عارف ضغط سيكولوجي كده ايه اللي بص هات لي مقطع شباب بص الهبد عبارة عن اسيتابيلا وبيهدوا فيما برضه نفس الكلام الهبد تخرج لا لا تخرج خالص بسرعة مني بص ايه في البيت ده الهبد تخرج بسرعة ايه لو الهبد خرجت وجت قدام هنا كده اسمه انتير لو خرجت وجت ورا البطن كده كده اسمها بونتير لو دخلت جوه البيت بس فاهمين اه ازاي؟ فاكرين زمان حتى مثلها لكم فاكرين الانتيرو اه المركب اه بالظبط الانتيرو دي ايه داش بورد اكسيدنت الانتيرو لا رب الانتيرو ريفر باند اكسيدنت والبوستيرو داش بورد اكسيدنت واحد كروس ليج مش فاكرين بص البوستيرو بتحصل ازاي؟ قلت لكم في الحوادث ربنا عارفين احنا وانتوا لما يكون واحد قاعد كده جنب السواق قدام وبرمجه وحاط رجل على رجل كده مش هنعمل ايه رجل اول ما انا مش عارف يمنع الحركه بتاعت ال فقاعد بقى ايه بتقرن كده وبتاع وحاطط ايه كروس ليج يعني حاطط رجل على رجل وتيجي على بسرعه عند حد ايه اللي يحصل بقى؟ بتروح جاي تخبط العربيه خبط رجل انت فاهم قصدي؟ يخبط تك ويطلع الهيد ورا فاهمين قصدي بس؟ فدي بيسموها بوستيرو ديسلوكيشن بتحصل داش بورد ولا تابلو؟ تابلو اسمه داش بورد فبتخبط الواحد عكس الثانيه الانتيرو بتحصل ريفر باند فاهمين؟ تلاقيكم مثلا واقف انا على شط النيل حاط دي مركب كده وبعدين واقف ايه حاط رجلي يجي الواد ده يسالني سؤال وانا واقف اركب المركب وامشي واقول له السيارة بتتحرك مع الديبلوتيشن ليه؟ يا عم ده وقته انا عايز اعرف ام السيارة بتتحرك مع الديبلوتيشن ليه؟ عشان برضه عايز اعرفها فجيت واقف وانا بتكلم معاه جه الواد المراكب فك المركب فك الحبل عشان ايه يفكني من الراجل ده فلك فرحت المركب اما فكت بقى اللي هيحصل هتلاقي المركب هيمشي بص بص بص تك تك تك بص رجليها وهي ايه تفضل المركب ماشيه لغايه تك تتخلع وتتجي قدام ده دي اسمها ايه؟ ريفر بانك اكسيدنت اللي هي الحركه بتاعت طب العلمك بيسموها كده في الكتب ليه؟ لان شفناها كتير قوي في بتوع البوت يعني لما بيعمل حركه دي بيكون واقف بيتدلع ورجل على المركب ورجل بره بتاع المركب ماشيه وتجي له انتيرو ديسلوكيشن هم سموها ريفر بانك اكسيدنت برضه الحاسه الثانيه شفناها اي واحد في خبره هنا يجي له انتيرو ديسلوكيشن بس كمان شفناها كتير في الحوادث راح حاط رجل على رجل يعني بيقولوها كحتتين كده تقول لك ده بوت اكسيدنت فاهم قصدي ازاي؟ طيب الجماعه الواد بتاع المركب كان عامل رجليه ازاي بص كده المركب واحد ماشي بيجي لك في نفس الوضع ده فالانتير ديسلوكيشن الهيب بتطلع تيجي قدام عند البيوبس او اوبتريتور فورامن فالهيب بتطلع قدام عند البيوبس او اوبتريتور فورامن تيجي لك كده فليكشن وابدكشن وتقدر روزيشن رجليه سبتت على الوضع ده مش هو كان حاطط رجليه على المركب كده عكس الثاني يعني ايه فليكشن وابدكشن وانترنال كان قاعد حاطط رجل على رجل اما حاطط رجل على رجليه ايه قول لي ها رجل على رجل فليكشن وابدكشن وانترنال روزيشن طيب هو بيجي لك على الوضع ده برضه تمام تلاقي رجلي ايه خلي بالك حضرتك بيجي سؤال امس كيو والديفورمتي في الانتير ديسلوكيشن فليكشن وابدكشن افتكر رجليه كانت مفتوحه تحت المركب فليكشن وابدكشن وانترنال روتيشن افتكر الثاني اتكلم من رجليه وحاط رجل على رجل يبقى فليكشن وابدكشن وانترنال روتيشن السنترال بقى ده نوع فراكشر بيلبس ليه واحد بيعدي الشارع فجت عربيه خبطته في الجنب زقت الهيد كسر استبنى ودخل جوه البيلبس وعشان كده ده بيبقى معاه بيعمل شوك عشان بليدي وفيسرا بيجي ده الفراكشر بيلبس بالظبط فهمت قصدي ازاي؟ اهدي يا عم طبعا الهيد لما بتطلع لقدام تعور السمر البيلبس او السمر النيرف او الابتوريتور نيرف لو طلعت ورا تعور السياتيك نيرف سهل الهيد الكوتيشن نعيده؟ شكرا كلمتين يعني وطبعا بقى بقيت الكومبليكيشن بس اي فراكشن بص جنرال او الكومبليكيشن اوف بص عملوا البوست بقى لك جنرال ولوك وعنده ونين بار زي بقى واشرح وشوف وكراكشن عيد حياتك يا ابني ده اي فراكشن دي اسمها ال 15 ريت كومبليكيشن اوف فراكشن اند ديفيشن ان جنرال ده بقول البوست سبيسيفيك انا اقول وكومبليكيشن اوف ريكامبنت سوبراليتيك ايريا سوبر مونر امبوليت موديف دي ولا انا غلطان وهنا بقى والمايسايتس بوست في ممكن يحصل افكار الجروث هيدو فيمر عيش حياتك بقى زي ما كان كانت بقى الكومبليكيشن بقى 15 فهمت قصدي اقول ايه ده الارض طبعا بيني وبينك العلاج بتاع الكسر بنجيب الانكلوز ريدكشن ونرجع الهيب وساعات بنحط له هيب سبايكا حاجه طارق هيب سبايكا بنلبسه بنطلون جبس اسمه هيب سبايكا او ممكن مثلا بين ريبس وخلاص لو في اي فراكشر حصل في الهيب بون او الاستابيلم اوفر ريدكشن ممكن نعمل طب لو حصل الاستابيلم الدغده وحصل افكتو ان الجلوز طول الهيب فبين ساعات الان جيت سوجيشن مع فراكشر نيك هيمر فاهم قصدي وحصل افاسكو نيكروزس وبتاع توتال هيب ريبليس ماشي حضرتك تمام عايزين ايه تاني فراكشر سباين موبيل ها راجل مش عارف مين اللي كان عايز كان عايز مين حد قال فراكشر سباين مشي ما حد عايز طب اقول لك انا هنمشي الاثنين بالظبط بس بص لا انا اقول بس فلسفتهم وخلاص انه ما فيهوش حاجه الفراكشر بيلفس جماعه البيلفس عندنا عباره عن ثلاث عظمات صح؟ واحده اسمها السكرم والاثنين ايه الهيبول ارتكريزم كم مفصل؟ ثلاث مفاصل الاثنين ساكنوا فيه لك والسنس فيوبس مش كده؟ الكسر بتاع البيلفس حاجه لا لا لا جماعه لا لا بالظبط جاست تو مينتس وهنمشي بعد اذنك حاجه من الاثنين يا اما فراكشر انفولفنج البلفيك رينج يا نوت انفولفنج البلفيك رينج لو انفولفنج البلفيك رينج ده اللي مشكله بقى بيحصل مع النزيف وبيصير انجل مش انا غلطان نوت انفولفنج رينج زي ايه بص لا يا خلاص احنا الاثنين وهنمشي تعرف تمشي جاست تو مينت البلفيك بنعتبره دايره فراكشر نوت انفولفنج رينج زي فراكشر انتيريور سباين انتيريور انفير الكس سباين فيشر فراكشر الكريت شاف في الكوكسيت شخص السكرم ده كل ده ما بيأثرش بالبيت ولا الجلد هي الكارثة بقى ايه لو البيت رينج اتقطع مش اتفتح العظمة اتكسر فاهمين رينج اتكسر في الحتة وده بيكال الريسك اوف شوك وفيسرال انجر فاهمين قصدي وده بياخد اشكال عديدة اخوان الاعزاء يعني مثلا ساعات ياخد شخص اوبن بوك اوبن بوك يعني ايه بص يتفتح السيرس بيوبس هنا وتلاقي يتفتح ده كده فمين قصدي ازاي ومثل الفتح عامل ده الكتاب اللي مفتوح كده او ساعات ياخد بطل فلاي بطل فلاي دي بتبقى حتى بنت كلب ازاي واحد وقف كده جت خلاص خطوط النص بص يعني واحد حاجه عربيه جنب الورا خبط طق الحته دي اتكسر البيت بسنه وهنا دبل بريك اهو وراح دي داخله في النص عامل زي الفراشه دول طالعين ده الجناحين ودي داخله لجوه يعني بيجي لك تخيل دي داخله لجوه كده حته في نص العز بالله طب دي حتى واحد داس عليه له ضرب الحاجات اللي بنشوفها دي وقتها الاوبن بوك والبتر فلاي والحاجات دي واحد من على السجاده الكعب اللي جاله الكلام ده عربيه عدت عليه عربيه خبطته حاجات بقى في حتى وقع عليه كتله خرسانيه مش عارف ايه حاجات بشعه جدا فاهم قصدي ازاي؟ فاوبن بوك بتتفتح كده السيمس بيو البتر فلاي كسر هنا وكسر هنا والحتتين دول الطايرين لبره والحته بتاع البيسك نص دخلت لجوه فتعمل زي الفراشه اللي عامله جناحينها كده بيسموها بتر فلاي ده في ساعات فيرتيكال شير يعني مثلا واحد يقع قاعد على البطن وسوقع من هاي دورين قاعد طخ وراح نازل على البطن بتاعه فالعين بتخبط من تحت فيرتيكالي الارض بتلزعه في المقعده من تحت تخبطه من هنا ساعات بص تعمل ديسلوكيشن هنا وديسلوكيشن هنا وتلاقي الهيب بون رفع لفوق تمام قصدي او ساعات كسرين هنا وهنا وتلاقي دي مرفوعه لفوق او ساعات يتدغدغ الناحيتين ما تقراش كومنيوز الدبل ثلاث اربع خطوط ثلاث اربع خطوط ايه المين ريسك بتاع فراكشر بلفس هم 3% شوفوا فكرة انجل ايه المشكله وهنا بقى اشرح رابشر بلادر ورابشر ريترا هي دي المشكله بتاعته كان العلم اللي جه بتاع فراكشر بلفس او العلم اي بي سي ده ميجور تروما فاهمين قصدي اير واي بريزنج سيركوليشن فاهمين قصدي ازاي تمام لو فراكشر بلفس بسيط بنركب له اكسترنال فيكسيتور من بره لو متدغدغ لازم اوفر ريدكشن اكسترنال فيكسيشن لكن لو انا قلت لك قولي علاج الفراكشر بيلفس باي بريورتي ده سؤال سلو باي بريورتي بيرتنت ايرو اثنين قام تشوف مش ثلاثة ده يجوز الأندتريت بالأوفيسر إنجري آخر حاجة تكتشن أوف ديفلت فراكشر الأندتريت أرض إيه؟ يبقى باي فرايوز يبقى أي على أربع حاجات مع اللي هما بيت يقول لك واحد من الضربات ده يجي عليه بيت شون أوضان رقم اثنين شوك ليه ها؟ شوك الخندات بيت أربعة بيت بتدخل بطيء إكسنة تكسيتو لو متدخل أكثر من كده أوبر دكشر انتنس إخواني الأعزاء فراكشر سباي نبي بقول لهم برضو ما حرام نقوش واسمعوا دي من تسوى فراكش يا نقوش احنا عندنا الاسباين يا رجالة الفرتيب اللي ربنا مثبتها تبارك وتعالى مع بعض حاجة اسمها انكيلون جوتينا الليجمنت وبوسيلون جوتينا الليجمنت بتاعتهم في النص ساعات يحصل فراكش نوت انفولفينج الايه النيورال ارش هي ايه مشكلة فراكش سباين تعور السبرماتيكور انا مستعجل اقول لكم على السبرماتيكور يعور الايه السباينال مش كده طالما لو عندي فراكشر نوت انفولفنج النيورال ارش توس ايه يعني فراكشر سباينال بروسس طالما ذا فيرس بروسس بيدرس وانا جد المشكله في الفراكشرات انفولفنج النيورال ارش ليه بقى بتعمل نيورونال انجل وخلي بالك نيورونال انجل ده ايه ان ستيبل فراكشر ديسلوكيشن وقاطع الانتيريور بوسيلر بوسيلر ليجمنت ده عمل سباينال كوترانزيشن ده قاطع في الجمهور يعني والعياذ بالله لو الفراكشر ديسلوكيشن ده هايبر فايتال فوق ده بيعمل بدل ترانزكشن ان صدر ده عارفين اتلانتو اكسبتال ديسلوكيشن واتلانتو اكسبتال ديسلوكيشن وده الميكانيزم في ايه؟ هانجي بنشنو الناس بيعمل ايه؟ صفير بتاع صدام ها؟ سمعت صوت الطاقه كان باينه كان باينه صوت الديسلوكيشن في عظمه اسمها الاودونتيك بروسيس في الدرس كده بتبقى طالعه في من القطر بين الاكس ماسكه في القطر دي بتتكسر بتنقطع على المظله صوت لو سمعت بتاع صدام ساعه ما عم نزلوه بق في بقه كده دي بتبقى صوت بيبقى عالي جدا بيتسمع بتاع كسر الاطلانت اوكسيبيتال ديسلوكيشن والاطلانت اكسيبيتال ديسلوكيشن فبتيجي حته عظمه كده اسمها الديس او الاودونتويد بروسيس وتنقطع على المظله عند ريسبيراتوري كارد فهمت قصدي ازاي؟ فده دي طبعا والعياذ بالله اللي عندي يموت السهل تمام؟ طب لو لو سيرفايكال انجري يبقى كوادريبليشن طب لو بقى فوق من تي واحد لغايه تي 10 بيبقى سباينال كورد ترانزكشن وبره فيش فاهمين قصدي ازاي؟ لو من تي 10 من تي 10 ال 1 بيبتدي يطلع الروس بقى يبقى سباينال كورد مع روت انجري تحت ال 1 بتبقى جوه الاكوينه بس ففيش كورد بيخلص عند ال 1 اي ترانزكشن تحت ال 1 بيعمل روت انجري وده ممكن يريكفر لان ده نيرف انجري نيورابراكس اكزوبت ميتس اللي ده نيرف لكن اللي ما بقوش ريكفر السنترال نيرف سيستم يعني والعياذ بالله بدل الترانزكشن ده بيموت ترانزكشن تحت هنا في اللوتر فايكر كوادريبليجيك فور ايفر انتهى الكلام طيب لو من تي 1 لغايه تي 10 والعياذ بالله ده سبينال كورد ترانزكشن وبارابليجيك من تي 10 لغايه ال 1 يبقى معاك اثنين معاك سبينال كورد ترانزكشن وروت انجري كمان تحت ال 1 يبقى جت روت بس للسمنتك البطن خدها كويس ليش مش كده يا استاذ فانا ادي القصه بتاعتي فاهمين قصدي طبعا العيال اللي عنده مرض ليجيا فاهمين يا جماعه مشكله يعني عارفين ايه ما نفسش برافيش في عندنا ابر موتور نيورون ليجن فين بابينيسكي كلوناس هايبرتوني هايبرفليكسيا بلادر اوتونوماس بلادر اوتوماتيك بلادر فاهمين ها ريكتوم ها انكونتيننس ها بارابليجيا امبوتنس قلت لكم الفكره ازاي ان تحت الليفل ده اللي يهمنا في جسم الانسان اربع حاجات صح اثنين لور لين البلادر الريكتوم الجينيتاليا كله بيموت الرجل تشل الجينيتاليا امبوتنس البلادر اتنيلت الريكتوم شفتوا انتوا ذاك شبه الحاجه بسبعة كافر شاب 22 سنه ترانزكشن فمين قصدي ضرب على نفسه وبول على نفسه وبقوا مشلول وامبوتنت يعني حياته انتهت فهمت قصدي ازاي؟ هي طبعا العلاج بتاعنا بنعمل سي سكان وكلام من ده ساعات احيانا يكون حظه حلو قوي ان يكون جاست كومبريشن كده على الكورد فبنروح فاكسين العيان ونعمل اللامنه اللي هي الحته بتاع العظمه اللي الكورد يعمل لامينكتومي ونعمل انترنال فيكسيشن ويخف لكن لو ترانزكتد برضه بنثبته مش هنسيبه كده انستيبل بس ما بيفيش الكفر يعني ساعات تقول لك ايه؟ طب كمان كده والعيال تقول لك كفر العمود فقط ودخل عمليه وحطوا له ثلاث مكانيه طب قال لسه مشلول باور باظ على نفسه هو اللي كان هو كان كورد ترانزكتد كان باين في الام اي ترانزكتد بس ظهره كان انستيبل فاهمين قصدي ايه؟ فانا بنفتح نثبت له العظم فاهمين نعمل له انترنال فيكسيشن قدامي كان لقيته الكورد مقطوع ولا كانت ما تخيطه ما تخيطش ده خلاص احنا لسه بنعمل الستابيلايزيشن اللي ظهره فاهم عاوز ازاي لكن بيقدر فور ايفر بارابلي ماشي حضرتك اعذركم ده لا شكرا هرجع لكم الهيدروجين شكرا جزيلا جماعه كل سنه طيبين طب بس اقول كلمه صغيره رجاء بكره كلكم تيجوا بالذات قاعده بتاعت الانفيشن كده هي هنعيدها بعدين لكن المهم يعني ان شاء الله بعد العصر الانفيشن بعد العصر زي شوف في الطالبه كانت بتطلب مني طلب في الريس قلنا الناس كلها بعد العصر صح قلت لها عرفت في الزين خلاها الصبح يعني اعمل ايه اجي انا بكره الصبح اقول ام واحد يجي بعد العصر احنا خلصناه Uploaded by Mantar Dawane and Toby Anham. www.1am.net. Metalana. And Testosidu.